السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء اليومي المتجدد من برنامجكم المجلس في قناتكم قناة أزهري. المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وذكر تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: سيذكر من يخشى. وهذه الآيات وأمثالها في القرآن كثيرة تذكرنا بأن التذكرة يعني أمر من الأمور المطلوبة التي يجب على العبد أن يعني ينتبه إليها، ويعلم جيدا أن القرآن الكريم إنما جاء تذكرة للمتقين وتذكرة لأولي الألباب. إنما بعض الناس لا ينتبه للتذكرة. المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعيها أذن واعية. كلمة تعيها كأن الأذن تحولت إلى وعاء يستوعب الشيء الذي يلقى فيه. حتى لو أنتم لاحظتوا كده، الأذن تشبه الطبق الذي نأكل فيه، يعني الوعاء. لماذا؟ لأن الوعاء يستوعب ما فيه. فإذا وتعيها أذن واعية، يعني الأذن تستوعب ما يلقى فيها. إنما هناك أذن مثقوبة، هذه الأذن المثقوبة لا تستوعب ما يلقى فيها. وهذه مسألة كبيرة جدا حقيقة. لعلنا في برنامج المجلس بنتعمد بين الحين والحين أن ننبه الناس إلى أمور خطيرة نرى فيها رؤية نقدية لا نخشى فيها في الله لومة لائم. نحاول من خلالها إسقاط الضوء على بعض القضايا التي تهم البلاد والعباد، لكن المشكلة أن البعض قد لا يعني قد لا ينتبه لهذه المسائل، وقد يمر عليها مرور الكرام. هذه المشكلة ورب الكعبة هي التي نعانيها، أن البعض يأخذ الأمور بمحمل شخصي. يوم الأربعاء اللي فات كمثال سمعنا من الدكتور محمود شعبان والدكتور أبو زيد الفقي كلام خطير جدا عن المناهج الدراسية، وكانت الحلقة عن المناهج الدراسية. الحقيقة أنا عاوز أقول لكم، أنا شخصيا ما نمتش. أنا أول مرة في حياتي أنا شخصيا كنت أسمع هذا الكلام. كنت قاعد زيكم بتفرج على هذه الحلقة اللي أدارها ببراعة الزميل العزيز المحترم الشيخ أحمد هليل. والحقيقة كانت الأمور التي أشير إليها في الكتب الدراسية التي تقرر على طلبة الأزهر، وما حذف وما كتب وما أضيف وما أزيل وما يعني أول معناه، والامتحانات اللي كانت موضوعة، لا لا لا لا، موضوع في منتهى الخطورة. أقول الحق، أنا انتظرت طبعا حلقة خطيرة، كلام خطير، كلام بيقول إن الأزهر مخترق اختراق غير طبيعي. يعني إذا كان حجة القائمين على الأزهر اليوم إنهم مش عاوزين يعملوا انتخابات أو يرشح فيها شيخ الأزهر بحجة أن الأزهر سوف يخترق، أنا بطمنهم بقول لهم الأزهر فعلا مخترق للأسف وبكل صراحة وبكل وضوح، ولعن الله قوما ضاع الحق بينهم. ليه؟ لأنه هذه المناهج تشير إلى أصابع متهمة لمن وضعها، أو هذه الأمور التي حذفت، أو هذه المقررات الدراسية بتلك الطريقة التي بينت للناس من أيدي أخصائيين، ويعني هم أهل مكة. يقول لك أهل مكة أضرب شعبية، هم أهل مكة. احنا جبنا اتنين أزاهرة، ما جبناش واحد إخوان والتاني سلفي من غير الأزاهرة مثلا، ولا لا، أزاهرة قاعدين ناس أزهرين، الاتنين أساتذة في جامعة الأزهر. هنعمل هنجيب منين تاني حضراتكم؟ فانتظرت الحلقة، كانت يوم الأربعاء، انتظرت حاجة من الاثنين، قلت حاجة من الاثنين، يا الناس دول بيقولوا كلام غلط يا الناس دول بيقولوا كلام صح. ولو كانوا بيقولوا كلام غلط انتظرت الأربع والخميس والجمعة والسبت اللي هو النهاردة، يطلع تكذيب، يطلع رفض لما قيل، يطلع شجب لما قيل. أبدا. فاكرين انتوا حسن مبارك، دنيا تضرب تقلب والفساد والعبارة بتغرق، وهو ولا هنا المسرح يتحرق باللي جواه، وهو ولا حتى هنا العبارة وهي غرقت، هو ليلتها كان سهران في مباراة كرة القدم في الدورة الأفريقية اللي كانت موجودة في استاد القاهرة. فيش مشاكل، تيكت ايزي كما قال المقريزي، ولا اي مشاكل في اي حاجة. فاكرين انتوا القطر اللي اتحرق بركابه، ولا لا يعني شوف حاجة، لا تنكيس اعلام ولا حداد ولا لا لا لا، انت بتحلم. ده مش القطر اتحرق بركابه، قطورة دخلت في بعض زي قطر البدرشين المأساة إياها، قطرين اللي التحموا ببعض بركابهم، واخد بال حضرتك؟ قص على ذلك بقى أمور كثيرة جدا. احنا هنعد ايه ولا ايه؟ قرى بتغرق، سيول بتنزل، بتاع نفس اللي انا شايفه دلوقتي للاسف الشديد بيحصل من بعض المسؤولين. الكلام اللي اتقال في الاربعه ده الدكتور ابو زيد فيه قال صراحه، قال دي الحال الكلام اللي بنقوله ده بمثابه بلاغ للمدعي العام، بلاغ للنائب العام. طيب انتظر بقى، ردوا اعملوا حاجه، مش يا اخي اتلزر تروح رد عليهم ولا بتاع ولا تقول. الحقيقه طبعا الاربع فات، خميس فات، الجمعه فات، سبت فاتت، محترم الكامل ما قالوش الكلام ده غلط. الله، طيب لو الكلام ده صح يعني كنت متخيل، يعني انا كمواطن يعني ماليش دعوه بقى، كنت متخيل كمواطن ان هم يشوفوا الكلام ده يقولوا هذا كلام يقصد به كذا، وهذا كلام خطا، وهذا الكلام غير موجود في المناهج الدراسيه. يا سلام، كنت فعلا بقى ساعتها هقول اللهم لك الحمد ان انت اظهرت عدونا وكبت عدونا واظهرت قوتنا والى اخر الكلام. انما الكلام ده انا اسف وانا بكلمكم ما حصلش. كنت اتخيل انه يقول الكلام ده صحيح، واحنا قررت مشايخ الازهر احاله القائمين على هذه المناهج للتحقيق وفتح تحقيق في هذه المناهج مما نسب الى المناهج الازهريه من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يعني اما فتح تحقيق لو كان هذا الكلام صحيح، يا اما النفي والتنديد بهذا الكلام لو كان هذا الكلام غلط. انما لا تصحيح ولا تأييد ولا تأبيد ولا سماع ولا سماع. طبعا هم متصورين ان الانتصار انه يطنش، فلسفة يطنش خلاص بقول للقائمين على المشيخة راحت عليكم خلاص، فلسفة طنش مش هتحصل، لانه الحمد لله احنا كلنا دلوقتي الدولة كلها بقت كله بيراقب كله، محدش يستطيع الانفراد بقرار ولا انفراد بحاجة. حقيقة طبعا انا عاوز اقول او اذكر في النهاية ان احنا عاوزين مصلحة ولادنا اللي بيدخلوا الازهر عشان يطلعوا علماء. وفعلا فعلا فعلا اخلص ما سمعت من الدكتور محمود شعبان ان هو ده البرعم اللي هيكبر يبقى فتى ثم شاب، وبعد كده هيبقى عالم يعلم الناس القرآن، يعلم الناس القرآن وهو بيدرس. انا احب الرقص، فالرقص لذيذ جدا، وكتب قصص اللاف ستوري والكلام ده. على رأي الشاعر لما بيقول ايه، ارضعوا الاطفال في المهد الحرام، علموهم فحشهم قبل الكلام، فاذا شبوا فماذا يصنعون. لما الواد من البداية بيقول لك انا احب الرقص، وتحت دعوة تعليم لغة، تعليم اي حاجة ايا كان القيمة التربوية المستمدة من المادة التي تقدم لأبنائنا الطلاب، أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا متصور أما أحط بنتي في حضانة إن الناس في حضانة دول أأمن عليها مني، إن الناس اللي في المدرسة دول أأمن عليها مني، فما بالكم باللي بيودي ابنه معهد أزهري عاوزه يرجع بقرآن ولا برأس، عاوزه يرجع بمادة علمية ولا بمادة غير علمية. أنا عارف إن الكلام ده طبعا يعني البعض ممكن يتألم منه جدا، لكن احنا عاملين زي الجراح اللي بيعمل بيطش الجرح، بيحط ايده على الجرح، الجرح مؤلم، التطهير الجرح لا شك انه لازم يكون مؤلم، هات انت اي جرح كده حط عليه مادة مطهرة، شوف الحرقان والألم اللي هيجي من الجرح ده. لكن هو ده بقى تمن التطهر، تمن الطهر اللي انت بتتمناه، مهما كان التمن ومهما كانت التكلفة احنا هنستمر وحنواصل مسيرتنا في إصلاح أو محاولة إصلاح الأزهر. وعاوزين نقول للجميع إصلاح الأزهر مش مشكلة المشايخ بس، الأزهر ده ملك العالم الإسلامي، وأكرر الأزهر مش ملك مصر. أرجوكم ارفعوا أيديكم عن الأزهر، أرجوكم لا داعي للوصاية على الأزهر، الأزهر ملك العالم. يعني هضرب لكم مثال، لو مصر قررت لا قدر الله يعني مثلا نهدم الهرم، تفتكروا العالم هيسيبونا؟ ده يعملوا علينا حرب، ده حلف الناتو يضربنا، ده يعملوا علينا حرب عالمية كل دول العالم. ليه؟ لأن الهرم مصري لكن أثر عالمي، محمية عالمية، ملك العالم كله. الأزهر كده، الأزهر ملك العالم، الأزهر اللي علم الناس الوسطية، اللي نشر الإسلام في العالم، الأزهر اللي هو منارة الخير والاعتدال والعلم والصواب في العالم كله، الأزهر اللي عمل كل الطفرات التحرر في الشعوب وفي المواطنين في العالم في الأصل. الأزهر اللي خرج قادة واللي خرج زعماء واللي خرج رؤساء دول، رؤساء دول حاليين خريجين الأزهر، أمراء خريجين الأزهر، ملوك خريجين الأزهر. الأزهر اللي كانت البعثات الدبلوماسية بتاعته بتجتاح العالم وبتنشر الإسلام في جميع أنحاء العالم، ووصلت القصور الملكية في أوروبا، بدأوا يقروا القرآن لحد ما تم مصادرة الدور ولعب آخرون الدور الذي كان يلعبه الأزهر، وأمم الأزهر بقى للأسف بقى تأميم زي قناة السويس وزي مؤسسات أخرى تجارية مش عاوز أقولها علشان محدش يفهمني غلط. لما تم تأميم الأزهر وبقى شيخ الأزهر بالتعيين، وبدأت المسألة تسير وفق حتى هيئة كبار العلماء انتهت، وبقى وفوجئنا بمجمع بحوث إسلامية بيعين أعضاؤه بتمرير داخلي بقرارات شخصية، بدأت المشكلة. اتحرمنا من علماء العالم الإسلامي، وفقد الأزهر عالميته، وبدأ يتقلص دور الأزهر في جميع البعثات الدبلوماسية في العالم. واقع مرير وبتكلم بصراحة، فمحدش يقول احنا اللي نتكلم عن الأزهر بس وغيرنا، لا، الأزهر ملك كل مواطن. وبالمناسبة عارفين اللي بيصرف على الأزهر؟ هو أوقافه مصادرة الدولة. عارفين الدولة بتجيب منين اللي بتصرفه على الأزهر؟ من الضرائب. يبقى كل مواطن بيدفع الضرائب في هذا البلد من حقه انه يسأل إلى أين يتجه الأزهر؟ إلى أين يذهب الأزهر؟ كل اللي بيقولوا وعاملين هيصة وبيزعقوا علشان إصلاح الأزهر، دول مش قصدهم إنه يبقوا مشايخ يعني متسلطين على الأزهر. متهيألي ولا واحد فينا عاوز يبقى شيخ الأزهر، لأن دي مسؤولية كبيرة جدا وكلنا أقل منها. وشيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب رجل نحن نؤمن بصلاحه ونعتقد بعقله ونحترم رجاحة عقله ونجله ونحترمه ونبجله وحاجات كثيرة جدا، له كل الاحترام والتقدير. إنما نحن نتكلم عن منصب ولا نتكلم عن شخص. فالحقيقة أنا حزنت جدا إنه حلقة يوم الأربعاء المؤلمة اللي حسميها كده الأربعاء الحزين اللي شفنا فيها اللي حصل من اعتداء على الأزهر لا يساويه في نظري غير الاعتداء على المسجد الأقصى اللي احنا بنعاني منه هذه الأيام. هذا الاعتداء اللي بيحصل على الأزهر وما زال مستمر، حلقاته مستمرة، هو الأمر المؤلم الذي يجب أن نتوقف عنده وننتقد ويعني نصوب ونحتج ونقول استقيموا يرحمكم الله أو استقيلوا يرحمكم الله. يعني دي كانت مقدمة كده كان لازم أقولها، لأني أنا حقي كمواطن أني أقول رأيي فضلا عن أني من علماء الأزهر الشريف، وده حقي أني أقول رأيي فيما يحدث داخل المؤسسة. عموما أخوات الإيمان والإسلام، احنا عاوزين بقى نرجع مرجوعنا للمباريات الفقهية الجميلة والحوارات الفقهية الجميلة. راجل محترم اللي اسمه دكتور محمود شعبان ده لما اتكلم قلت له يا أخي والله يعني ما شاء الله أنت عندك حجة وعندك تأثير وعندك يعني أنا ملاحظ كده في بعض الأراء الفقهية وأنا وأنت بنتكلم مع بعض فيها أن أنت ليك رأي مكون فيها. قال لي آه طبعا. فتطرق الأمر لموضوع النقاب كمثال. فالحقيقة النقاب أنا عارف أنه في أراء متعددة، إلا أن الدكتور محمود شعبان فاجأني بقوله قولا واحدا واجب. قلت له يا راجل طيب ايه رأيك يا دكتور محمود تقول لنا ادلتك؟ قال لي اه اقول لك ادلتي ومن القرآن. قلت له من السنة؟ قال لي لا من القرآن. قلت له خلاص خير، رجل استاذ البلاغة المساعد في جامعة الازهر. قلت له طيب وهل بتضيق صدرا اذا ما تم الرد عليك؟ قال لي ابدا اهلا وسهلا. قلت له خلاص هسمع منك وحشوف ادلتك ونقشك على قد ما اقدر واسمع منك، وبعدين نوصل الكلام تاني يوم للدكتور سعد الهلالي ونناقشه ونسمع منه، اهو نخلق جو من الحراك الفقهي او التنظير. وديكوا شايفين انا تعمدت ان انا ما احطش الاثنين قصاد بعض علشان يعني كل له مكانته، وحنسمع وهي طريقة جديدة يمكن تفيد وتعلم وتصل بينا الى درجة من العلم او المعرفة، واحنا كلنا لا نبتغي إلا الحق والله من وراء القصد. بعد الكلام الكتير ده بقى اسمحوا لي دلوقتي اقدم لكم الرجل الذي اهتزت القلوب لسماعه اول امس او منذ 3 ايام، وهو استاذ البلاغه المساعد بجامعه الازهر الاستاذ الدكتور محمود شعبان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا مرحبا. الله يعزك. الله يكرمك. ما احلاك بجلبابك الابيض هذا يا دكتور. يرفع قدرك. انا اسف جدا للاطاله اللي انا سعيد قدمت فيها. والله سعيد. ربنا يجعل في موازين حسناتك. الله ان يتقبل يا رب باذن الله. حضرتك بقى كلمنا ايه الفارق ما بين النقاب والحجاب والخمار والبرقع أو هذه الأمور، أو هل هي بمعاني مترادفة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نعم. فأحب أن أبدأ بكلمة موجزة عن أدب الخلاف. أنا يعني أقول للسادة المشاهدين شرفت بزيارة حضرتك بعدما استدعيتني بعد الحلقة وتعرفت على فضلتك، وكان أول مرة ألتقي بيك. نعم. وكنت قد كونت فكرة تغير كثير من هذه الفكرة بعد اللقاء. نعم. وتطرق الحديث للنقاب وقلت لك أنا أقول بفرضيتي، قلت هو عندي سنة أو فضيلة، وقلت لك هذا رأي شيخنا الشعراوي ورأي شيخنا الغزالي، قلت أنا مستعد للمناظرة. فقلت الإخوة قالوا لي عاوزين مذيع يجلس في الوسط، قلت لا أريد. سألني الدكتور محمد عامر وأنا جاي ليه، قلت له أريد أن أعطي الناس درسا نختلف إلى أعلى درجات الاختلاف ونحن على أعلى درجات الحب. نعم. نختلف فنتفق قلوبا ولا نختلف قلوبا. أريد أن أقول للناس أدب الخلاف علمنا إياه القرآن، لا وجود لهذا الأدب إلا في الشريعة الإسلامية. أدب الخلاف علمه لنا القرآن مع المشرك ومع النصراني ومع اليهودي بأسلوب لو فهمه الناس لعلموا أن جل مناظراتهم خطأ. اقرأ في سورة سبأ، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، حديث إلى الكفرة، وإنا نحن المؤمنون ومعنا رسول صلى الله عليه وسلم أو إياكم المشركون لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا كلام قمة الإنصاف. القرآن يخاطب المشركين والنبي على يقين والمسلمون على يقين أن الحق معهم وأن الهداية معهم، لكن القرآن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلو بالإنصاف إلى أعلى درجاته حتى يستمع له المخالف بقلبه وليس بأذنه. إزاي؟ أعلى درجات الإنصاف في لغة البشر كلمة الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ. نعم. ورأي غيري خطأ يحتمل. حدد أنه صواب لكن الاحتمال هو الإنصاف. القرآن لم يحدد، إنما أعطى إشارات واضحة. شوف القرآن بيقول إيه، وإنا أو إياكم، إحنا وإنتوا، لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم. واحد فينا صح والتاني غلط، ما حددش لكن أعطى البينات والدلائل أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اللغة بتقول إيه، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال بس مبين. بس مش في إشارة لطيفة جدا كده؟ هقول كله في كلمة في تقديم الهدى على الضلال. لا، هقول لحضرتك ده في البلاغة اسمه، أيوة، سموه علماء البلاغة، أيوة، تجاهل العارف. تجاهل العارف. آه. وأنا لي بحث برفض المصطلح ده. آه. برفضه في القرآن. يعني إيه الأول تجاهل العارف؟ أنت عارف وعامل جاهل، شو خد بالك. آه. ده يليق مع الشيخ خالد ومع الدكتور محمود ومع حسين ومع علي، ما يليقش مع الله عز وجل. لا، نقول تجاهل العارف. فهل الله عارف يتجاهل؟ لا، حاشا لله. لا فيش تجاهل. التعبير الصحيح تعبير السكاكي، قال هو سوق المعلوم مساق المجهول لنكته. خلاص. اه، سوق المعلوم مساق المجهول. ايوه بقى، الحته دي بقى لا، يعني احنا انا اكتشف فيك حاجه اعظم كثير جدا، يعني من الامر. آه. معلوم تتحدث عنه كانه مجهول لهدف، هو هنا الانصاف، وهو استجلاب قلب الاخر. طيب حضرتك لما اتحدث عن امر معلوم كما لو كان مجهولا، اه، لما تيجي مثلا تسالني النقاب حكمه ايه، مش ده بيسموه التجاهل؟ ما ينفعش مع الله. انا عارف. أيوة. يعني هو التعبير صحيح، لغه صحيح. آه. بس في القران ما ينفعش. ما القران ما ينفعش، احنا ادب مع القران، انما بنسميه بقى يعني مثلا ايه، المبني للمجهول. اه، ده تعبير لغوي سليم طبعا. كتب. آه. لما ياتي. آه. في القران. آه. قال العلماء. آه. ما لم يسمى فاعله. آه. ادب. شوف الله عشان ما تقولش بلا هو ربنا مجهول. الله الله ادب بيعلمونا الادب مع الله عز وجل. ما لم يسمى فاعله. لما لم يسمى فاعله؟ اه بالظبط كده نسب لما لم يسمى فاعله. انما ما بنقولش مبني ما بقولش بقى مبني للمجهول. انا مجهول لمين؟ انا بقول وحضرتك بتقول مبني للمجهول. ماشي انا مجهول انت ربنا مجهول. ما فيش مجهول انما عند ربنا مفيش. الله عليك الله زي قتل الانسان وما اكفره. ما يقولش بقى مبني للمجهول. بني لما لم يسمى فاعله. رائع. وده ادب اخر. ايوه كده ادب اخر. انه في الخير ينسب الفعل لله صراحه وفي الابتلاء لا يواجه الله بهذا. يعلمنا ربنا الادب معه. ان في الخير بننسبه له صراحه. يطعمني ويسقين. نعم. واذا مرضت فهو يشفين. شوف يطعمني ويسقين يشفين. عندي امرضني. قال واذا امرضني شفاني. لا قال واذا مرضت. مين اللي بيمرض نفسه؟ انا وانت. المعدة بيت الداء. مع انه المرض من الله. ابتلاء. بس شوف الادب. لا تنسب هذا الى الله عز وجل. في سورة الجن كانت ايه استوقفتني قوي يا دكتور محمود. اتفضل. ويقول لك وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض. ام اراد بهم ربهم رشدا. شوف اشر اريد بمن في الارض. ما قالوش لا ندري الله يريد شر لان الله لا يريد أريد شر. اريد بمن في الارض. أم أراد بهم ربهم. لما جه للرشد نسبوا صراحة. إلى الله. الجن مؤدبين. ده لغة القرآن. لغة القرآن. القرآن بيعلمنا الأدب. جميل. على لسان الجن. فهذه الآية قمة الإنصاف مع مين؟ مع الخصم المشرك. مش محمود وخالد. ده مسلم وكافر. شوف بقى بس بيغششك بالراحة كده. بيقول لك عندي الهدى. قال لا على هدى. إشارة إلى أن صاحب الحق مستعلم بحقه. طبعا. وعند الضلال قال في إشارة إلى أن الضال منغمس في ضلاله تحيط به خطيئته من كل جهة. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. كلام جميل جدا. لعلى هدى أو في ضلال. شوف حرفين الجر هنا. وبعدين رقم واحد إن في المقابل رقم واحد هدى. يبقى إشارة إلى أننا أقرب إلى الهدى منكم. قمة الأدب الآية اللي بعديها. أيوة. قل لا تسألون عما أجرمنا. لا إله إلا الله. هب أننا مجرمون كما تدعون. من باب التنزل مع الخصم. ده أدب. وبعدين إيه؟ ولا نسأل عن إجرامكم. المقابل هو بقى هب أننا مجرمون لن تسألوا عن إجرامنا. وهب أنكم مجرمون لن نسأل. لا عندنا إحنا قال لا تسألون عما أجرمنا. والآخر ولا نسأل عما تعملون. ما قالش تجرمون رغم انه بدأ بنفسه. يا سلام. وتبقى قمة الانصاف. دي لغة القرآن في التعامل مع المخالف في العقيدة لهدف ان يسمع لك بقلبه حتى يأتي قلبه للإسلام. التنزل الخطاب الراقي ده اسلوب راقي جدا يعني يجعل الخصم. انا وانت محتاجينه في الخطاب مع ابنائنا واخواننا واشياخي. ايوه صحيح. محتاجين. نعم. انا وانت محتاجينه مع النصراني في مصر دلوقتي. وهجيب لك النصراني. حلو. ولا تجادلوا أهل الكتاب. بس قبل ما أروح لدي في لطيفة افتكرتها. يلا. الآية دي في سورة سبأ. نعم. ليه قمة التنزل وقمة الإنصاف مع المخالف جت في سورة سبأ؟ سورة سبأ قصتها إيه؟ أيوة. خدت سبأ ليه؟ المطرفون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور. ها؟ فأعرضوا. فأرسلنا رسالة. قال لك قطب الصورة الحديث عن المطرفين. تيجي الآية دي إشارة إلى أن هذا هو المنهج الأمثل في الحديث مع المطرفين. البشوات واللي بيسموا نفسهم نخبة هتيجي تقول له أنت كافر مش هيسمع لك. سيحاربني بسيف التكفير. قمة الإنصاف مع المخالف حتى يعود. المخالف هنا إيه؟ ممكن يكون إيه؟ مطرف طبعا. الصفوة والنخبة. خش على سورة العنكبوت. ولا تجادلوا أهل الكتاب. واضح أنت بتتكلم يهود ونصارى. إلا بالتي هي أحسن. مش حسن يعني ده نفي واستثناء أسلوب قاص. طبعا. يعني مقصور جدالك على هذا الطريق. والمعنى أمامك طرق حسنة يلزمك أن تختار أحسنها. إلا بالتي هي أحسن. بس في استثناء. إلا الذين ظلموا منه. مش مع كله. إلا الذين ظلموا تجبروا افتروا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه لناس معينة. واغلظ عليه. واللين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والوصل حسنة لناس. في واحد عاوز دي واحد عاوز دي يعني. إلا الذين ظلموا منه. دول بقى نروح لهم بآية التوبة. كلام جميل. وليجدوا فيكم غلظة. خلاص. ليه؟ حتى لا يستطيل الباطل على الحق. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. درس تربوي عالي. بيقول لك مع المخالف ابحث عن نقطة التقاء تبدأ الحوار بها. يا سلام. نقطة ايه؟ التقاء مع المخالف. ليه؟ تبدأ بنقطة لترسل إليه رسالة مؤداها كما اتفقنا في هذه. اسمعني قد نتفق في غيره. حلو قوي. بس قمة البلاغة بقى وأنت تبحث عن نقطة التقاء. مش مجمع الأديان سمك لبن تمر هندي. ها. إياك أن تترخص في دينك أو تتنازل عن ثوابتك. ما تبيعش دينك عشان تلتقي. ما تبيعش دينك عشان تلتقي. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم نقطة التقاء. وإلهنا وإلهكم واحد. بس شوف التعبير. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا. بدأ بإيه؟ بالقرآن. أنزل إليكم توراة وإنجيل. نعم. ما قالش وقولوا آمنا بالقرآن والتوراة والإنجيل التي في يدكم. آمنا. يا سلام على التعبير. بالإنجيل الذي نزل من السماء قبل أن تصل إليه يد التحريف. يبقى. وبالتوراة التي نزلت من السماء قبل أن تصل إليه يد التحريف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولم يسمي الكتب ذاتها. اللي نازل من السماء. نزل ما انزل حقيقة السماوي. الرباني. ما ينطبق مش اللي عليه. لعبته فيه. ايوه ما ينطبق عليه كلمة تنزيل. الله اكبر. وإلهنا عليك. وإلهكم واحد. نعم. بدأ. نعم. ليه؟ ليه؟ قال لك عشان نعبد الإله الذي هو الواحد الأحد الفرد الصمد. ليس الذي هو ثالث ثلاثة. وليس الذي هو إله. وليس الذي هو ابن إله. مش عيسى. عليه السلام. الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت الخطاب الى هرقل. بعد القصه بتاعت ابي سفيان الحديث السادس في البخاري عبد الله بن عباس يروي عن ابي سفيان لما هرقل بعت له عمل استبيان سالتك أيوه. الرساله ايه؟ من محمد عبد الله ورسوله. بدا بايه؟ هجوم على المعتقدات الفاسدة من العنوان. جاب يبان من عنوانه عبد الله من الله. محمد عبد الله ورسوله. مش رسول الله وعبد. ليه؟ بعد خطاب لواحد بيقول له ايه؟ واحد بيقول عيسى ابن الله او ثالث ثلاثة مع الله. يعني انا لست اله ولا ابن اله ولا ثالث ثلاثة مع اله، انما انا عبد لله ارسلني اليك. كلام جميل أوي. والهنا والهكم واحد. الهنا الذي في السماء الواحد الاحد الفرد الصمد لا الذي تدعونه. نعم. طب والنصارى مؤمنين بربنا. بس معاه بقى مع عيسى. خلاف المعتقد. مع خلاف مع المعتقد. عيسى. نعم. مع عيسى ابن الله حسب معتقده. حسب ما يعتقده. نعم. احنا بس عاوزين مين؟ الاله الواحد. الدرس الاولاني. نعم. الجدال باحسن الطرق. نعم. البحث عن نقطه التقاء لتستجلب قلبه. وانت تبحث عن نقطه التقاء اياك ان تبيع دينك او تعطي الدنيا او تترخص في دينك. مستحيل بكل طريق. لكن لا أبيع ديني. كلام جميل أوي. ده أدب الخلاف. ما شاء أتمنى الله. يعني هم حصرتهما حصرت أدب الخلاف في نقطتين اثنتين في مع المشرك ومع النصران. مع غير المسلم تقصد. إذا كان ده أدبي مع غير مع المشرك والنصراني أعمل مع أخوي المسلم. بالضبط كده. إذا كنت قلتها على المنبر ما علمنا ربنا إياه مع المشرك والنصراني لا وجود له بيننا كمسلمين. نقولهم تاني الله يكرمك علشان أنا بنسى. تفضل. أول حاجة حاجتين اتنين. أول حاجة لابد أن أبحث عن نقطة التقاء بيني وبين المخالف. الآية بتاعت سبق أعلى درجات الإنصاف. أيوة. في العنكبوت أبحث عن نقطة التقاء أبدأ بها الحوار لأستجلب قلبه. أيوة. تالت حاجة وأنا أبحث عن نقطة التقاء لا أترخص في دين. يبقى هم مش عشان استميل قلبك بنقطة التقاء ان احنا ممكن نتفق يجي على حساب ديني وثوابتي وعقائدي. دكتور محمود هم ثلاث نقاط انت مش نقطتين. قمة الانصاف. قمة الانصاف للخصم في سورة سبأ. ادي سبأ. الجدال بالحسنى او احسن الطرق كما في العنكبوت. كما في العنكبوت. البحث عن نقطة التقاء كما في العنكبوت. كما في العنكبوت. وأنا أبحث عن نقطة التقاء لا أترخص في ديني ولا أتنازل عن ثوابتي. يعني أربعة ولا ثلاثة؟ أنت غلبتني. أربعة. عشان بس أنا بحفظ أنا بدير الحلقة بأسلوب الكتاتيب. نقول كمان ونحفظ كمان لأن إحنا عاوزين نطلع شبعانين وفي دسامة في المسألة. يبقى أول حاجة إنصاف الخصم. اتنين الـ الـ الـ إنصاف الخصم اللي ممكن يصل لحد درجة التنزل. مع يعني بالبلد باخدك على قد عقلك. أيوه. عشان عاوزك تسمع. أنا مش عاوز غير إن أنت تسمع. بس تسمع بإيه؟ بقلبك. بقلبك. إنصاف الخصم لدرجة التنزل معه. رقم واحد. أكتبهم يا عم. طيب. واحد إنصاف الخصم. لدرجة التنزل معه. أيوه. اتنين. الجدال بأحسن الطرق. الجدال بأحسن الطرق يعني. ثلاثة. بأحسن الطرق يعني. يعني أمامك طرق سبب. حسنة يلزمك أن تختار أحسن. اللي هو إيه بقى؟ بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. مش بالحسنة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الفارق بين بالحسنة وبالتي هي أحسن. أيوه. بالحسنة يعني كلام جميل. إنما بالتي هي أحسن أن تنتقي الأحسن من الجميل. أحسن من الجميل نفسه. يا سلام عليك. كلام جميل. الجدال بأحسن الألفاظ. الطرق. أو الطرق. كلام جميل. ثلاثة. البحث عن نقطة التقاء يبدأ بها الحوار لتستميل القلوب. البحث ولترسل عن التقاء. طبعا. ولترسل رسالة مؤداها كما اتفقنا في هذه قد نتفق فيما هو آت فأعرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله. كويس. الرابعة. أيوة. إن أنا وأنا أبحث عن نقطة التقاء ثابت لا أترخص في ديني. يبقى عدم الترخص في دين الله أثناء البحث عن نقطة التقاء لأن دي مزلة الأقدام. فعلا هي دي. دي مزلة الأقدام. إن الواحد يفضل يداهن عشان يوصل عشان يوصل لقلب الخصم وفاجأ بنفسه إنه بيكرر عقيدته أو بيقول زيه أو يعني. ولذلك يعني حتى كانت أثيرت نقطة الفارق ما بين التهنئة والمشاركة. هقول لك على حاجة أنت طب. جبتها لوحدك. دي كانت مقدمة. نعم. الايتين دول كانوا مقدمه لحديثي لاجابتي على هذا السؤال. قلت الاخوان رحلوا وشاركوا وهنأوا. نعم. قلت هناك امور لا يسعون الخلاف فيها. قولت من قال ما فيش خلاف بيننا وبين النصارى في العقيده. ازاي شيء. قلت دي لا يسعون الخلاف فيها. هذا يستتاب. يعني يعلم وخلاص. ما انا بقول اهو ما بقاش في استتاب خلاص. يعني ربنا يسلم. خلينا مش خايف. لا يعني ما انا ما عنديش حكم قدره شرعي. عنديش قدره على استتابه. انا بقول حكم شرعي. كل انسان يؤخذ منه. انا دلوقتي بعلم اخواني وابائي والتلاميذ. ايوه بالظبط. حكم شرعي. احنا خلينا في نفسينا على رايك. طيب. حكم شرعي. نعم. قلت هذه لا اقبل الاختلاف فيها. مش مقبول ان انت تقول ما فيش خلاف بيننا وبينه. ليه احنا مثلث؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لا اقبل ان انت تقول اللي بيكفر النصارى جاحد وجاهل. لان مين اللي قال لقد كفر؟ ربنا عز وجل. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. خلاص. حاسمه. وربنا ريحك واراحك. وقال لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هتكذبه؟ لا حاشا لله. خلاص. قال لك مش هيرضوا الا لما. يبقى حوار دعوي. قلبك عنوانه استميله ليسلم. ليعرف الحق. مش ليرضى عني. دعوة. انا عاوز ادعوك لله عشان تجيلي. انا مش مهم. تحبني تكرهني. يعني قلت هذه لا يسعون الخلاف فيها. انما يسعون ان نختلف في التهنئة. انت قلت هني وانا قلت مهنيش. قال ما فيش مشكلة. مش مشكلة. بس بشرط. انا قلت مهنيش ليه؟ قلت اذا مرض النصراني ازوره. عنده فرح اهنيه. ابنه نجح اهنيه. واجب. اخ بيقول لي واحد نصراني جنب بيته ولع وبتاع ورع. قلت له اعمل واجب وهات فلوس واعمل كل حاجة. خلاص. انما في العيد. عيد ميلاد او احتفال بميلاد المسيح عليه السلام. قلت ان كانوا يحتفلون بميلاد عيسى عبد الله ورسوله فمشاركة في بدعة لان النبي ما احتفل بميلاد. المشاركة دي يا دكتور محمود هو يعني انا يعني هسألك سؤال بس. اتفضل. هو المشاركة التهنئة معناها مشاركة؟ الإقرار بالمعنى. لا صحيح. التهنئة ليس معناها الإقرار. أما أقول لك هو أنا لما هني جزر القمر بعيدهم القومي. لا يبقى انا باقر بعيدهم القومي، انا مالي من عيدهم القومي. دي مختلفه قياس مع الفارق. ليه؟ انا بتكلم في عقيده. ليه ليه ليه بتهنئ بشيء مخالف لعقيدتك؟ لا انا اهنئ. هو ايه؟ انا اهنئه بفرحته مش بعقيدته. طيب ان كان يحتفل بميلاد عيسى الذي هو ابن الله. انا بحتفل بعيسى زيه عليه سلام الله. هو إيه بيحتفل المشاركة؟ بميلاد عيسى ابن وانا مالي من معتقده. يبقى انا بالنسبه يعني انا في موضوع التهنئه ده زي ما انت قلت كده، وده اسعدني جدا حضرتك. لما قلت انا يسعدني الخلاف، يسعون الخلاف. فانا التهنئه دي انا اعتقد ان لازم نتجاوزها، لان الضروره الحتميه والوطنيه تقتضي علينا ان احنا موضوع التهنئه مفيش مشكله، انما هي حته المشاركه، ان انا يعني ان انا اقول له تعالى صلي معايا الجمعه، معتقد ان يخالف شرعك. ان انا اقول له تعالى صلي معايا الجمعه يخالف قرانك. ده ما ينفعش. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ده مش لا خلاف. على فكره افاجئك، انا عندي دراسه في الانجيل اثبت ان عيسى ما قتل وما صلب. يعني خير في الانجيل الذي بين ايديهم الان هنستفيد منها انه ما قتل وما صلب وان الله رفعه اليه وان الله القى شبهه من الانجيل. هنستفيد منها من الانجيل، وانه 34 78 موضع يذكر عبوديه عيسى في الانجيل. هو عموما انا عاوز ابشرك ان عقيده التوحيد ووحدانيه الله عندنا لا تحتاج الى ادله. انا بتكلم عندهم. انا بتكلم احنا مش محتاجين. يعني بالرب بالظبط عندهم يعني. هم من الانجيل. طيب نرجع مرجوعنا لحته مهمه جدا، وهي الاربع نقاط: انصاف الخصم والجدال باحسن الفاظ والبحث عن نقطه الالتقاء وعدم الترخص في دين الله. اثناء البحث عن نقطه الالتقاء. اثناء البحث عن نقطه الالتقاء، عشان دي اللي بتوقع في دي اللي بتوقع في الترخص. واحنا فعلا شفنا حالات ترخص تخض كتير جدا. نسال الله العافيه ويهدي اصحابها يا رب، وهم اللي عملوا دوت محتاجين فعلا برضو شويه حنان وحب كده وضم واحترام وكده، على اساس ان احنا نجيبه ما يبعدش عننا. طيب اتفقنا. فطبعا انت اديتني اربع نقاط من اهم النقاط اللي انا اول مره اسمعها. عاوزين نطبقه. انا قلت اذا كان ده منهج القران مع المخالف مشرك او نصراني، امال بقى مع المسلم بقى؟ احنا كمسلمين واخوه مع بعض نسمع بقى. هل ممكن نتناظر انا والشيخ خالد ومفيش مذيع بيننا، ويرى الناس مني الانصاف لك ويرى الناس منك الانصاف لي؟ في حالة واحدة بس في نظري، اذا سلمت القلوب وخلصت النوايا لخالق البرايا. اذا خلصت النوايا، اذا سلمت القلوب وخلصت النوايا لخالق البرايا. بكلام محترم، ده كلام مقبول. إذا كنا طلاب حق لا طلاب رأي. والأمر الثاني بقى في المناظرة في جانب فني مهم جدا، الأدب. وهو لا، هو تساوي المتناظرين. إنما ما ينفعش حضرتك مثلا يعني هضرب لك مثال. واحد خواتنا احنا في قناة أزهاري هنا بتاع الشفاعة. أيوة بتاع الشفاعة. أيوة أنا قلت لك القصة دي. حاجة يعني والله يا جماعة عمل لي كله في دماغي، بعت لنا رسائل وما اعرفش ايه، عاوز حد يناظرني. انتوا فين بتوع ازهري؟ خايفين تناظروني؟ انتوا ما بتناظرونيش ليه؟ فين المناظرات اذا كنتوا قادرين تناظروني؟ إيه يعني قالوا لي في قناه ازهري الراجل جاي بعت لنا 37829 رساله، ارجوك يعني عاوزين قوي. مين ده؟ هاتوا التليفون. اتصلت بيه. انت مين حضرتك؟ قال لي انا الدكتور فلان الفلاني. قلت له حضرتك انا الشيخ خالد الجندي، حضرتك شغال ايه؟ قال لي انا دكتور اشعه. دكتور في ايه حضرتك يعني؟ قال انا دكتور اشعه. دكتور اشعه بتقول على عيني وعلى راسي، هتنظرنا في ايه؟ احنا شخصيا في ازهري ما بنفهمش في الاشعه تماما، معلوماتنا عن الاشعه زي معلوماتك عن اللغه الياباني كده، ما اعرفش حاجه عن الاشعه. قال لا لا لا لا لا، انا ملتحي ومؤلف كتب. قلت له في ايه حضرتك؟ قال لي في نفي شفاعه النبي. قلت له انت بتاع اشعه وربنا لما نفعها عليك جاي والله العظيم حاجه جالي حالة يعني فزع. قلت له يا اخي خليك في الأشعة، اخترع لنا أشعة أفلام ولا حاجة ما نحتاجش فيها للغرب ولا نستورد المادة الخام بتاعتها. يا اخي ساعدنا في العلم اللي انت فيه، حرام عليك. انت ايه 14 قرن، والحقيقة زعلت وتنرفزت عليه جدا حقيقة، يعني 14 قرن الأمة بعلمائها برجالاتها بكل من فيها أجمعوا على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل والنقل، وحضرتك جاي الفلحوس افندي اللي قالك ان مفيش شفاعه للنبي. قلت له هتهدى يعني؟ هتهدى هتعرف تنام كده وانت بارد الاعصاب انك يا واد نفيت شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايه البلو؟ وبعدين كلام متكرر، هي مدرسه القرانيين اياهم اللي بيدعوا انهم قرانيين. فالحقيقه طبعا هنا ما ينفعش نظره بقى. عجباني كلمه بيدعوا دي. صحيح هم مش قرانيين، مش ممكن يكونوا هم هدامين للدين. بس عاملين ده عنوان. إنما هو يريد هدم الدين ولا يفصح عن ذلك. الله. يريك أنه يعلي من شأن القرآن. أيوة. وهو أول محارب للقرآن. أنا التقيت بواحد منهم بس وقعد يتكلم والطلبة يقولوا مش هترد يا دكتور. جات العصر قام صلى له اسألوه بس يا ولاد كده صليت العصر 4 ركعات ليه؟ وسري ليه؟ هاتها لي من القرآن. لا يوجد. هاتها لي من القرآن. لا يوجد إلا دم. هاتها لي من القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه. قلت له أجيبها لك أنا وما أتاكم الرسول فخذوه ما أتاكم فأنت وصلوا كما رأيتموني أصلي. السنة القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. طب السؤال المهم وده سؤال بقوله لحضرتك ده أجيبه ونظره؟ لا لا لا. ليه؟ مش طالب علم اصلا. ايوه فلازم المتناظرين ده جانب فني مهم جدا اعتقد يكونوا بتاع علم يعني يكون بتوع بليله. يكون ايوه كنت بتاع بليله. حلو التعبير بتاع احترامنا لكل بائع البليله في العالم العربي. فانا لازم يكون هو وفي التكافؤ ما بين الاثنين يا دكتور. يعني في يعني سيدنا علي كما يقولون يقول انه لو جادلني 40 عالما لغلبتهم ولو جادلني جاهل واحد لغلبني. ايه السر في هذا؟ مش هيفهم وهيبلطج وهيتخانق ويمشي بالعافيه يبقى هو كده هو كده. فاكرين اللي بيقول مش هيفهم وهيبلطج وهيتخانق وهيمشي اضيف ليها 4 ولا 5 وهيعمل محضر. صحيح مفيش فايده. مش هيفهم. ففعلا يبقى لابد في ادب اذا كان القران انصف الخصم لدرجه انه تعامل معه بهذه العوامل فعلا اللي ذكرها لنا الدكتور من سابق ومن العنكبوت. وفعلا فعلا القران منصف مع غير المسلم. امال بقى لما يكون 2 مسلمين يا جماعه بينظروا بعض او بيتكلموا مع بعض وتشوفوا ادب المناظرات عند ائمتنا وعند فقهائنا وعند علمائنا وعند سادتنا رحمه الله عليهم ورضي الله عنهم لما كانوا يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض في مسألة من المسائل الفقهية كيف يكون الحوار وكيف يكون. يعني شوف تخيل انت حضرتك لما تسمع في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. الست دي لو مش مؤدبة رضي الله عنها وارضاها ما كانش القرآن مدحها في كتابه وذكرها في قرآنه إلى يوم يبعثون. إنما ست راقية عندها رقي وهي بتجادل النبي أكيد أكيد أنا معرفش جادلته إزاي أو حورته إزاي إنما أكيد كانت محترمة جدا في الحوار. أكيد ما تجاوزتش حدود الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد ما كدلتش بالباطل. أكيد ما تطولتش على مقام النبي. أكيد ما زكتش نفسها بالنفخة الكذابة والنعرة الجاهلية. ده كان صوتها واطي جدا. أحكي لها. بتقول ستين عائشة سبحان من وسع سمعه كلام خول. والله إني لأجلس بجواره ما ويخفى علي بعض كلامه. يا سلام يا سلام يا سلام. يعني قمة الأدب في خفض الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صوت الحجرات. شوف ستين عائشة بتقول أنا قاعدة جنب أمه فيه بعد كلام مش سامعاه. مش سامعة يعني معناه كده إن الصوت إيه؟ خفيت أو خاص. حالة طلاق. حالة ظهار كان طلاق في الجاهلية. نعم نعم. والبيت عيالي إن تركتهم لجاعوا وإن أخذتهم لضاعوا. إن أخذتهم لجاعوا إن تركتهم لضعوا مع أبوهم من اللي يأكلهم ويشربهم معايا نصرف عليهم منين. والصوت المهذب. هي طالبة حل. فرج إلهي. ليس أمامها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. فشوف ستين عشان بتقول أنا جنبهم مش سامع يعني كان قمة خفض الصوت. في مشكلة النهاردة أختي بتصبية جوزي طلعني وبتصرخ هتضربني في التليفون. طب وانا اللي طلعتك يا ست الله يكرمك هو اللي كلمني انا هساله على نيته هساله على كذا. ايوه ايوه. لا انا بسالك يا اختي فتوى الطلاق لا تنقل. اخر ما زلت خدي جوزك حاجه فتوى في شارع صلاح سالم في الازهر. طبعا يعني بيجي لنا فتوى كده يعني ناقص يضربونه. بفضل الله عز وجل. ان ما هو ده صحيح. انا يعني في مره وانا في الحج والله مش هنساه ابدا واحد جاي سالني كده راجل كبير يعني قال لي يا عم الشيخ انا اسالك سؤال تفضل. قال لي انا اسالك عن فوائد البنوك. انا عاوز اعرف. قلت له هقول لحضرتك. قال لي لا لا لا لا لا, لا, لا اوعى تقول لي انها حرام انا مقتنع 100% ان الفوائد دي حلال. رحت بصيت له كده وقلت له حاضر اللي حضرتك شايفه لبيك اللهم لبيك. قال لي هو السؤال بقى مش هنا خليك معايا. قلت له اتفضل. قال لي الزكاه اطلعها على اصل الوديعه ولا على الربح بتاع الوديعه؟ اوعى تقول لي على اصل الوديعه انا مقتنع ان على الربح الوديعه. قلت له حضرتك اللي انت شايفه. قال لي التكه بقى مش هنا. قلت له لسه التكه. والله كده. قال لي خليك طويل بقى اتفضل. قال لي الربح اللي هطلعها، الزكاه اللي هطلعها، الزكاه اللي هطلعها على ربح المال ينفع اديها لابني؟ اوعى. قلت له يا حاج حد يقدر يقول لك لا؟ انت بقيت اله خلاص، تشرع لنفسك من دون الله. فشوف الايه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم ان الله سميع بصير. في حب وفي احترام وفي وقار، وفعلا يبقى ادب المناظره بين المسلمين هنسميه بقى ادب الحوار ولا ادب المناظره؟ وما الفارق بينهما؟ هدانا الله واياك. حوار يعني كلام اخذ ورد، انما مناظره امر علمي حول مسألة يمين ويسار، من الذي سيتضح أن طريقه هو الصواب. ممكن نتحاور في أمر، إنما المناظرة أمر علمي في مسألة مختلفين فيها. إنما ممكن نتحاور وإحنا في طريق واحد. إنما المناظرة أنا بقول يمين وإنت بتقولش. طب هو مش ممكن تتعدد وجهات النظر في المسألة الوحيدة يا دكتور محمود؟ آه ممكن. وبالتالي يكون بس ندى يكون المتنظر. اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد. آه ممكن يكون اختلاف برضو تضاد إذا اختلفت مشارب الناس في استنباط الأدلة. يعني ممكن يكون الدليل اللي أنت شايفه عندك دليل قطعي، أنا شايفه دليل ظني. خليها عمل، نبدأ عمل. يلا يلا يلا نستمتع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا أعلى استدلالات من يقول إن النقاب فضيلة وإن الفريضة هو الخمار. بداية معنى لغة وحضرتك سألتني فيه، الحجاب يعني النقاب وأعلى الحجاب ألا يرى من المرأة شيء. قد يكون ستارة أو حائط أو ثوبا سابغا حاجز وخلاص حاجز. النقاب ممكن يرى العين، وعندنا ابن كثير قال ذلك رحمه الله. فالحجاب هو الساتر الذي يخفي ما خلفه كاملا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, أجمع العلماء على فرضية النقاب على نساء النبي صح كده؟ عليه وسلم. واستدلوا بأي تيوة، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني لا ترى لا في البيت ولا خارج البيت. يبقى في البيت ستارة أو باب، برة نقاب سابغ لا يرى منها قليل ولا كثير. متفقين؟ تمام. متفقين. الآية دي أعظم استدلالات من يقول إن الخمار الذي يظهر منه الوجه والكفان هو الفريضة وليس النقاب. هو الأصل ولا هو الفريضة؟ هو الفريضة فرض. ما فيش حد ما قالش ان الخمار فرض. هم كلهم انما حجاب شوبنج سنتر والكلام اللي انت بتشوفه المناطيل ده، ده ما انزل الله به من سلطه. ما تقولش اسماء، خلينا ناكل. لا اله الا الله. انا عاوز اقول يعني هو يعني متفق ان تغطيه الشعر عند جميع الفقهاء بغير انفصال كلهم قالوا انه فريضه. مش تغطيه الشعر بس، انا عارف تغطيه الشعر بالخمار. ايوه ايوه تغطيه الشعر لأن بالخمار، لان في تغطيته ضيق و هو كلمة خمار تقال على ما يغطي الرأس في اللغة. فهنا هنا تغطية الرأس وسائر الجسد أقل ما قيل في حجاب المرأة تغطية كل جسدها عدا الوجه بثوب ساتر سابغ فضفاض. أيوة عدا الوجه والكفين. عدا الوجه والكفين ده أقل ما قيل. دي النقطة الخلاف بقى، دي اللي متفقين فيها. أيوة طبعا كلنا متفقين، لا يوجد أي عالم، ما فيش حد نزل عن كده بس كده ولا في عيلي بقى وقال النقاب بس كده. إحنا بنتكلم في إن شاء الله عليك، إنما ده الحد اللي إيه الأدنى اللي ما حدش اختلف عليه من الاتفاق. مظبوط تمام. طيب دي أعلى استدلالات من قال بإظهار الوجه والكفين. تمام. بيقول إيه؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالوا قال ابن عباس الوجه والكفين. كلام جميل. طيب ونحن نقول هذا كلام لا يصح. اللي قاله ابن عباس لا نسبته ذلك لابن عباس. أيوة كده وضح لنا. مين اللي ما بيصحش ده؟ أيوة هذا الكلام لا يصح نسبته لابن عباس. أيوة لأن ابن كثير وكثير من المفسرين أوردوا عن ابن عباس القول بالنقاب. بل أخص تلامذة عطاء ابن جبير وطاووس أخص تلامذة ابن عباس رجالات مدرسة ابن عباس التفسيرية. أنت عارف في مدارس طبعا طبعا رجالات مدرستي نقلوا في آية الأحزاب القول بالنقاب قولا واحدا عن ابن عباس. يعني هم ابن عباس عنه نقلين دلوقتي في في نقلين اتنقل اخص عنه. تلامذتي قالوا بالنقاب في الاحزاب خلاص. فانت خدت هذا القول انه قرينه ثابته ودامغه بالدليل اتفضل اللغوي. ايوه اتفضل. احنا مش معانا لغه تمام ومعانا معاني تدلنا على المعنى. يلا بيقول لك ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الحديث عن المراه ولا عن الزينه؟ عن الزينه. الزينه طبعا. ولا يبدين زينتهن طيب الا ما ظهر منها. من المراه ولا من الزينه؟ من المراه. لا من الزين. الضمير يعود على اقرب مذكور وما فيش ذكر المراه. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. من زينه المراه تقصد. ايوه كده خلاص. طيب يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ الزينه. الزينه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. من الزينه يعني. من الزينه المذكوره في الايه اللي هي دي اللي هي ولا يبدين زينتهن. طيب خلاص. هل الوجه والكفان زينه للمراه ام جزء من جسدها؟ جزء من الجسد ليس زينه. الدليل تزينت لي امرأتي. الزينة هي ما زاد على الأصل. جميل. خلاص. الأصل اللي هو البدن. طبعا. ما زاد يبقى حاجة خارجية. طبعا. تزينت لك امرأتك. حطت أحمر، حطت أخضر. عملت كحل. الحناء. لبست. كحل والخضاب. حنة. الحاجات دي كلها جزء من جسمها؟ لا دي زينة. إضافة. إضافة. ركز معايا بقى. يلا. ولا يبدين زينتهن. الزينة الخارجية. الإضافية على البدن. إلا ما ظهر من الزينة. طيب يبقى الكلام عن الزينة اللي هي جزء من الجسد. طيب لا ما هو لا ما هو ده ما هو ده يفضي إلى ظهور ما زينته تلك الزينة. ركز معايا. ركز معايا. اتفضل. خدني على الدعالي وإذا ما استوعبتش قول أنا مش مستوعب. اتفضل. أنا أرجو الإنصاف منك. حاضر. خلاص. حاضر. ومقتنع إن أنت منصف. أنت شكرا لي. أنت طالب حق وأنا طالب حق. نسأل الله أن نكون كذلك بإذن الله. يبقى الحديث عن الزينة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ظهر منها. الضمير يعود على إيه؟ الضمير منها. من المرأة ولا من الزينة؟ الزينة. جميل. يبقى الذي سيظهر جزء منين؟ من الزينة. أيوة. الذي سيظهر جزء منين؟ من الزينة. من الزينة. طيب إلا ما أظهرنه ولا إلا ما ظهر منها نسب الفعل للزينة أم للمرأة؟ للزينة. الزينة فاعل؟ لا ما هو قد ينسب. الزينة كائن حي بيفعل؟ لا ما هو قد ينسب إليه مجازا كما يقول العلماء. هي اللي بتفعل ولا المرأة؟ المفروض إن المرأة اللي تضايق أو يعني. نسبة الفعل للزينة إشارة إلى أن المعنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر بذاته دون أن تظهره المرأة. يعني حاجة ما تعرفش تخبيها. حاجة ما تعرفش إيه؟ تخبيها يعصر عليها ذلك. قال لك الثوب الخارجي للمرأة. وهذا تفسير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. جميل. اعلم الصحابه بالقران. هتخبيه ازاي؟ لبست ازدال. ممكن الازدال ده يكون فيه حاجات. بنشوف نساء ماشيه حاطه احمر، حاطه حاجات كده مدندشه ده زينه. هخبي الغطاء الخارجي ازاي؟ يعني لو المراه لبست نقاب احمر او بامبه ومدندش وفي حاجات لافته للنظر، حرام ولا حلال؟ الاصل فيه انه حرام. ليه حرام؟ ليه في الشارع حرام؟ ليه حرام؟ ليه ابداء الزينه لغير المحرم لغير الزوج لا يجوز؟ هو الزينه ديت المقصود بها زينه الجسد ولا زينه الثوب؟ وبرضه سؤال مهم. الثوب زينه للجسد. طيب الثوب ده الثوب هو ساتر ساتر للعوره معروف. ولكن هل اذا اشترط في غطاء جسد المراه الا يكون زينه في نفسه والا يكون لافتا للنظر؟ لماذا يا شيخ؟ لان الهدف عدم استشراف الاعين للمراه، وهذا المعنى الذي منعت منه المراه من التعطر لهذا، بل وصل الوعيد في الصحيح الى درجه التوعد بالنار لانها زانيه. حديث ابي هريره. اللي هو حديث ايه؟ تفضل قولوا. حديث ابي هريره. ايام امراه مست من الطيب ثم مرت بالقوم ليجدوا. ده حديث فهي زاني. حديث الطيب هو خلاص. حديث الطيب العله في ايه؟ هتشم. مناخيرك هتوجهك للمكان، عينك هتبص. ولكن لماذا لا تكون العله في تهييج الغرائز واستثاره الاحاسيس؟ ما هو الغرائز هتيجي منين؟ من العنوان ايه؟ من الارتباط الشرطي يا فضيله الدكتور، ما احنا بنتكلم. العنوان ماشي، العنوان ايه؟ الشم. انا عارف اللي هيخلي العين تبص. الشم مرتبط بغريزه، وهي غريزه العلاقه الزوجيه المرتبطه بالعطر. مش العلاقه الزوجيه. طبعا علاقه زوجيه. الشارع في علاقه زوجيه، واحده ماشيه في الشارع. لا لا، ذاكره في حاجه اسمها ذاكره الفعل. ذاكره الفعل ان هذا الفعل مرتبط عنده بحدث معين او باداء معين، وبالتالي الزينة مش شرط فيها لفت الأنظار بس زي ما حضرتك بتقول. وبعدين هب إن امرأة لابسة ودي مثلا ده لابسة ثوب شهرة استصارت غرائز، كل ده لا يجوز. كويس. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر من الزينة، أي ما ظهر بذاته دون يعني حاجة مش عارفة تخبيها. قال ابن مسعود: الغطاء الخارجي، الثوب الخارجي هتغطيه ازاي؟ غصب عنها ما ينفعش. وليضربن، الضرب بمعنى الإزدال، بخمرهن، الخمار غطاء ايه؟ الرأس. وليضربن يعني ينزلن، يزلن، بص الايد شايفة الخمار اهو، وليضربن اي ينزلن بخمرهن على جيوبهن. فين الجيب؟ في الرقبة، فتحة الايه؟ الصدر، الثوب اللي هو الجلباب بتاع المرأة. اما اجي من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من الرأس لفتحة الصدر، عقلا هعدي على ايه؟ على الوجه. مفيش مطب صناعي بقى يخليني اعمل كده وكده. في مطب لغوي. في مطب صناعي. في مطب لغوي. اتفضل. اللي هو: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. من الزينة. ما هو ده بقى الخلاف، او نقطة الخلاف يا فضيلة الدكتور اللي احنا بنتعلم منك، يعني اسمح لي وانت صدرك متسع يعني. اتفضل. عندما يقول عندما اقول لك لمحت زينة الشيء، فمن البداهة ان اكون لمحت الشيء الذي زين به. لو قلت لك انا شفت زينة السيارة، يبقى عقلا اكون شفت السيارة. لو قلت لك شفت الزينة اللي انت عاملها على البيت، بالبداهة ابقى شفت البيت. ماشي. معقولة شفت الزينة اللي امك متعلقة وما شفتش البيت نفسه؟ هذا الكلام لا يعقل لغة يعني. طب زينة المرأة، ممكن اشوف الزينة وممكن ما اشوفش المرأة متغطية بس متزينة ازاي؟ يبقى ايه فايدة الزينة اذا يعني انا مش ممكن اشوف الساعة تحت سوار. في مرة من المرات، يعني معلش هي هقولها لك نكتة حقيقية، دعابة حقيقية، فسامحني. انا في مره كنت في مكان وناس قالوا الشيخ خالد، الشيخ خالد جيني يتصوروا، ففوجئت بواحده منقبه جايه تتصور معايا، يعني مغطاه وجهها تمام. فحالا اندهشت كده، فبصيت لها وبمزح معاها يعني، وجوزها موجود، قلت لها ابتسمي لو سمحت عشان تستوي. فطبعا ابتسمي ايه؟ ابتسمي او ما تبتسمش، هي كلها مغطاه. فبالتالي لو واحده كلها كلوزد كده، مقفوله خالص، هتتزين ليه؟ ده معلش خدني على قد عقلي. اللي بره ده ممكن يكون زينه في نفسه، لافت للنظر باللون يا شيخ، بالاضاءه يا دكتور محمود، بالضيق دكتور، بتجسيم محمود. الجسد يا دكتور محمود تاني. خليك معايا، انا هجيب لك دليل تاني اوضح. حاضر. بس تاني: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه. هي الست الست وليضربن بخمرهن على جبن، يعني تنزل الخمار من على الراس الى فتحه الصدر، عقلا هينزل من هنا لهنا، هيعدي على الوجه. وجه الايه بالقص واللزق كده بالتشريح، راحت مستثنيه الجزء اللي هو الوجه والكفين. فين النص؟ والا ما ظهر منها. من الزينة وليس من جسد المرأة. حتى ولو قررنا أن زينة المرأة جزء خارج عن جسدها، لو سلمت بما الوجه واليد ليس زينة إنما جزء من جسدها، سلمت، أنا سلمت. ماشي. بما قلت. ماشي. ولكن حتى لو كان هذا يطلق على الزينة يا مولانا، فلابد أن يكون المزين به واضحا. معلش سامحني، مش شرط. دعك من هذه، دعك من هذا، خلينا نتكلم فيما هو. طيب. نعم، أنا فعلا أنا بتعلم والله. ربنا يرفع قدرك. يسامحني لو أخطأت في آخر السورة، في آخر الآية بيقول إيه؟ نعم. ولا يضربن بأرجلهن. نعم. ليعلم ما يخفين من زينتهن. المعنى هنا هيخليك تقرب من المعنى اللي أنا أقول بيه. ده أنت اللي قربت مني مش أنا. ده أنا بس، تعال فضل. ما جتش يعني. الله يحفظك. ربنا يزيدك علم والله. فضل. الآية طبعا كما تعلم فضيلتك تتحدث عن الخلخال. طبعا ست لابسة خلخال متغطية، ما تهزش رجليها علشان الناس، ما تخبطش رجليها في بعض عشان الناس ما تسمعش، عشان الخلخام هيعمل صوت. يقوم اللي معدي في الشارع يعرف انها ايه. تمام. لابسه خلخال. شوف التعبير القراني: ولا يضربن بارجلهن في بعض. ليعلم. شوف. أيوة. مبني لما لم يسمى فاعله. ايوه. اي حد. شوف الادب. الله يجزيك، ربنا يزيدك ادب. ما يخفين. نعم. من زينتهن. نعم. يعني الراجل اللي ماشي في الشارع شايف الخلخال ولا مش شايفه؟ مش شايفه. شوف القرآن بيقول ما يخفين من زينتين. الزينة اللي هي ايه؟ المخفية، الخلخان. آية تأمر المرأة ألا تصطك رجلا برجل، بل هي حجة عليك. طب اسمع بس، لكي لا يحدث صوت. يعلم من خلاله الرجل أن سمة امرأة تلبس في رجلها خلخالا. طيب. لم يره. نعم. يبقى الآية قررت أن الزينة هي الخلخال، ليس جزءا من جسد المرأة. وأن الزينة مخفية. الله يفتح عليك. الحقيقة ما هي الإضافة اللطيفة التي أضافتها الآية في قوله ما يخفين؟ لماذا تعمد القرآن أن يذكر كلمة ما يخفين؟ وكان من الممكن أن يخفي هذه الكلمة، أن يقول ولا يضربن بأرجلهن لتعلم زينتهن مثلا. لماذا قال ما يخفين؟ لأن هناك الزينة نوعان، زينة مخفية وزينة معلنة واضحة. الزينة المعلنة هي ما كان على الوجه والكفين ببساطة متناهية. لا، الزينة المخفية لا يجوز إلا ما ظهر منها أي من الزينة، واتفقنا على دي. طيب حاضر. والزينة ليست ما تتزين به المرأة، ليس جزءا من جسدها. ليس جزءا من جسدها. أنا عارف أنه ليس جزءا، وبعدين ليعلم ما يخفين من زينتهن إشارة إلى أن الزينة ينبغي أن تكون مخفية، وعند الزينة الظاهرة قال إلا ما ظهر منها. شفت أنت قلت إيه؟ إشارة إلى أن الزينة يجب أن تكون إيه؟ مخفية. إذن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ركز في نسبة الفعل إلى الزينة وليس إلى المرأة. لا خلاف. أي ما ظهر بذاته، ما يعني لم تستطع إخفاءه. ألم يكن من الأولى يا فضيلة الدكتور محمود، إذا كانت المرأة لن تستطع أن تحترز عن معصية من باب سد الذرائع، أن يمنعها عن ارتداء الزينة أصلا خارج البيت؟ طب أنا عندي الحاسم، فضل بس اديني قلبك دقيقتين قبل ما اديك قلبك دقيقتين. اديني وقتك دقيقتين، هديكوا نفسكم علشان تاخدوا وقتكم وتفكروا علم. الحقيقة أنا مستمتع جدا، وإن اختلفت معه إلا إني مستمتع، وأشهد الله على يعني أني أحبه في الله عز وجل، وأرجو من الله أن تكونوا معنا من المستمتعين. نأخذ فاصلا ثم نواصل ونعود، فأرجوكم ابقوا معنا. السلام عليكم مجددا أخوات الإيمان والإسلام، ويعني أهنئ نفسي أولا ثم أهنئكم بهذا الاكتشاف المثر الطيب الذي والله يعلم الله سعادتنا به، والدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة المساعد بجامعة الأزهر الشريف. الحقيقة طبعا حي الله الأزهر وبارك الله في أزهرنا وحفظ الله أزهرنا في هذا المنجم الذي تخرج منه اللآلئ والدرر واليواقيت من هؤلاء العلماء. الحقيقة جزى الله قناة أزهري وكل من فيها كل خير على أنها يعني تسلط الضوء على هؤلاء النجوم العمالقة في وقت نحن نحتاج فيه إلى عالم. نرجع إلى ما كنا بصدد، كنا نتكلم مع الأستاذ الدكتور محمود شعبان حول قضية النقاب، ويعني وقفنا عند ملاحظاتي عن الزينة المعلنة والزينة الخفية، ثم قال لي أنصت لي سأقول لك أمرا جديدا عليك. قلت له سوف أسمع لك بعد الفاصل أنا والسادة مشاهدي. تفضل يا دكتور. في سورة الأحزاب، نعم، حديث الله إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، استنك أحد من النساء إن اتقيتن، نعم، خطاب من الله لنساء النبي، نعم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نعم، وقلن قولا معروفا، نعم، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، نعم، وأطيعنا الله ورسوله، نعم. كم مطلب؟ ست. ست مطالب. المطالب دي لنساء النبي فقط ولا لنساء النبي ونساء الأمة؟ الأصل فيها العموم، الخطاب أصل لنساء النبي، لكن مقصود به كل النساء. نعم. الدليل فلا تخضعن بالقول، الميوعة في الكلام. ما قالش بقى القرآن تحط حسب بقها ولا تسد بناخرها زي بعض الناس ما بتقول، إنما ضبطها بقوله تعالى وقلنا قولا معروفا. نعم. فلان موجود؟ موجود. فيش ميوعة؟ فيش. أيوة حضرتك مين؟ واللي ما بتعملش كده مع جوزها. يعني الست في أخوات بتتكلم في التليفون بقول لها لو أنت بتكلمي جوزك كده مش هيطلع خالص. مش دلع الجنب. كلمة ألو ليها 300 طريقة. 500. تلاقي الأخت بتتغنج في الكلام. حتى بعض الأخوات بتصل بقول لها يا أختي أنت نايمة الله يهديكي. في مره كنت في قناه الناس سنه 2006 قلت لها يا اختي خشوشيني شويه، الدكتور عطف قال لي انت ناقص تطلع من الشاشه تضرب. يعني بتتكلم ايه نايمه؟ الرجاله عاوزه كده، الرجاله عاوزه ان الست تتكلم معاها تشكمه كده، تتكلم معاها بجديه، لانه الرجال بشكل عام. فيطمع الذي في قلبه مرض. ايوه. تتحدث لمين؟ مريض. لام. فيطمع الذي في قلبه مرض، بيتكلم عن مين؟ امهات المؤمنين. ده صحيح. يبقى انا وانت من باب اولى، وهو وهي من باب اولى. وبعدين ضبطها القرآن وقلنا قولا معروفا. الضابط فلان موجود؟ لا مش موجود. اما يجي نقول له فلان خلصت. وقرنا في بيوتكن، اقعدوا في البيت. لا تخرجوا الا لضروره او الا لحاجه. والاصل في عمل المرأة الأصل في المرأة البيت لتربية الأبناء ولا تعمل إلا إن احتاجت للعمل أو احتاج إليها العمل. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير بتبرر. يعني هي مش وظيفتها. طبعا مش وظيفتها. الآخر استغرب موسى قال ما خطبكم ما خطبكم الأمر الجلل الذي أخرجكم. ست في وسط الرجالة يا خبر إيه ده مش طبيعي. تقول الكلام ده بيقول لك أنت متخلف ورجعي هذا دين. والله ما فسدت الأسر إلا يوم خرجت المرأة للعمل وتركت أبناءها مرتعا للأفلام والمسلسلات والحاضنات الفاشلة. قل لي واحدة عندها 50 طفل في الحضانة هتربي على إيه؟ طفل عاوز أم، مش عاوز أم الخمسين، عاوز أم ليه هو؟ مش عاوز دادة. وما ثقافتها بجوار ثقافة الأم المتعلمة الخلوقة الدينة؟ نعم. الشاهد وقرنا في بيوتكن في خصوصية؟ لا. الدليل على عدم الخصوصية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. لو في خصوصية يبقى نساء النبي لا يتبرجن ونساء يتبرجن. وأقمنا الصلاة، لو في خصوصية يبقى نساءنا إيه؟ ما يصلوش. حسن الله. وأتينا الزكاة، نساءنا ما يزكوش، وأطعنا الله ورسوله نساء. لا. والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوصية. وليست بخصوصية. يبقى الأمر لنساء النبي ولنساء الأم. نعم. يبقى الحكم واحد ولا مختلف؟ نعم هو واحد لكن الحكم فيه ولا تبرجنا. أيوة. في سورة الأحزاب. نعم. اللي نزل فيها آية الحجاب بعد كم خمس ست آيات. حكم نساء النبي مع نساء المؤمنين واحد ولا مختلف؟ واحد. واحد. واحد في معظمه. لا فيه كل. لا. وسأتيك بالحاسم. لا. وسأتيك بالحاسم. فضل. يبقى بتأسس الآية دي إن في ست مطالب طلبنا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بقية النساء مطالبنا بهذه المطالب الست. اطلع معايا كمان خمس ست ايات واذا سالتموهن متاعا او لا ده بعد الربع اللي بعدين واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. قف. اجمع اهل العلم قاطبه على ان الايه نص في الحجاب الساتر لامهات المؤمنين جمله وتفصيلا داخل البيت والنقاب الساتر لها جمله وتفصيلا خارج البيت. متفق معايا؟ ده نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت والنقاب الساتر لها لكل البدن خارج البيت. يعني انت توافق على النقاب ولا على الحجاب؟ انا مش النقاب. فاهم. النقاب اللي هو اللي فيه خرم يعني احنا بنتكلم قلنا الحجاب اعلى من النقاب. طب بس بالراحه عليا. اتفضل اكرم حالك. احنا دلوقتي بنفرق ما بين الحجاب اللي هو الساتر خالص. ما فيش حاجه ظاهره من الست. لو اتخرم مكان العين بقى اسمه ايه؟ نقاب. عظيم. جميل. الحكم هنا خاص بالنقاب ولا الساتر؟ يعني هل هناك نقاب في الآية هنا؟ إن تيسر لها أن ترى مع ستر ده حد تاني. جاز. إنما الآية إن لم يتيسر لابد أن ترى. الآية كلمت عن حجاب ولا عن نقاب؟ حجاب. مش على نقاب. إذا سألتمهن متاعا فسألونا مراعي. يبقى ما نستخدمش مصطلح نقاب ده خالص. بس أهو عاوزين نقف عند إن نساء النبي كل العلماء قالوا عليهم الحجاب الساتر لكل البدن. ما اختلفناش. اللي العوام بيقولوا عليه نقاب دلوقتي. هننظم نفسينا أنا وأنت في النقاش. الأول إن إحنا الآيات هنا تتكلم عن الحجاب وهو الساتر الكامل لكل البدن داخل وخارج البيت الذي لا تثقب فيه فتحة مكان العين. أي مش كده كلام؟ وإن وجدت الفتحة لضرورة الرؤية وتعذرت الرؤية للخروج للشارع في البيت حجاب ساتر. لا الشرع ما عصرها عليك. انا بقول لك ان احتاجت. ما معنى كلامك ان احتاجت؟ انت جبت انا بتكلم على امهات المؤمنين ما روحش لحد تاني. انا عارف. ركز معايا بس اشمعنى الاستثناء الكريم منك ده انك سمحت لنا تخرج يعني ليه اذا كنت اذا يعني ركز معايا انا بتكلم على امهات المؤمنين. اذا سمحت بجزء هتسمح بكل. لا اشمعنى النقاب اشمعنى العين تظهر؟ لا ايه رايك بقى ان العين دي مكمن الابداع مثلا؟ معلش انا انا عارف ده مش رايك. ما يعني لا صحيح يعني مش رايي طبعا لكن انا اظن العين قد تلفت النظر عند الرجال اكثر من الوش. لك وش ايه ده عينيها؟ هو في ست مطالب فيهم تربيه سبق. الفلا تخضعنا بالقول يبقى لن تهمزنا بالعين. يبقى زي العين والمناخير والبق ايه الفرق بقى؟ كله مستور خلاص. لا كله مستور. يبقى مفيش نقاب. ماشي حجاب ساتر للكل. ايوه خلاص اتفقنا. اتفقنا ان نساء النبي فرض عليهن ان يسترن كل اجسادهن بما فيها الوجه والكفين. عن نساء النبي نساء النبي متفقين صلى الله عليه وسلم كل العلماء متفقين على ذلك. طبعا طبعا. مختلف معايا في حاجه؟ مش كل العلماء متفقين في ده على نساء النبي بس. على نساء خلاص نساء النبي عليهن الحجاب الستر لكل البدن بما فيه لا خلاف الوجه والكفين. الوجه والكفين خلاص لا خلاف نساء النبي. خلاص. بسألك سؤال. فضل. انا قلت لحضرتك محمد ومحمود وعلي نجحوا. محمد وعلي ومحمود نجحوا. فهمت من كلمة نجحوا مين اللي نجح؟ التلاتة. الحكم ايه؟ واحد. الواو تقتضي العطف والتشريك في الايه؟ في الحكم. وممكن عطف اشتراك في تاني. الحكم. خلاص؟ طيب. يعني التلاتة حكمهم ايه؟ واحد. ينفع اجي اقول لك محمد وعلي ومحمود نجحوا وبعد كده اقول لك ده علي سقط؟ ولا اسمه كذب؟ لا طبعا ممكن يتلعب في النتيجة. لا احنا متعودين في مصر. لا لا لا. ده انت وريت لنا موعدين ساقطين. ده الله العزيز ده سنه واثنين وثلاثه. كارثه والله. ماشي يبقى الثلاثه نجحوا. ده في 6033 معيد صدق عليهم الاسبوع اللي فات من ضمن الساقطين فيهم. على فكره الكلام ده احنا ما نعرفوش على مسؤوليتك الشخصيه. على مسؤوليتي انت خايف من ايه؟ انا من خايف من النائب العام. انا بعت نفسي لربي. ما على بركه الله وقبلنا البيعه. قبلنا البيعه يا دكتور محمود. كلام جميل؟ قوي. اتفضل. طيب. يبقى الواو تقتضي الاشتراك في الحكم، يبقى الثلاثة حكمهم ايه؟ واحد. تعال بقى الآية الحاسمة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. طيب. يعملوا ايه؟ يدنين. يدنين يسدلن ينزلن عليهن. عليهن الضمير يعود على ايه؟ على الجسد. الجسد البدن. كله. من جلابيبهن. والجلباب ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها يستر كل بدنها. عارف ده كلام مين؟ كلام رب العالمين. لا تعريف الجلباب اللي انا بقوله. والجلباب ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها يستر كل بدنها. عارف كلام مين؟ ابن كثير. لا. مين؟ شيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر ربنا يعافيه يرحمه رحمة واسعة. تفسير الوسيط الجزء الحداشر صفحة 245 قال بفرضية النقاب. ماشي ده رأي الشيخ طنطاوي. لكن أنا عاوز أسألك بس سؤال مهم جدا. عدتها يعني؟ عدتها. عدتها إزاي يعني؟ لأنه كل إنسان رأي الشيخ طنطاوي النقاب فرض. يا مولانا كل إنسان يؤخذ منه ويرد. أنا نفسي أسألك سؤال. ركز بس. لا إله. الشيخ طنطاوي اللي خلع النقاب من على وش البنت ولا لما لو كنت حلوة كنت عملت إيه؟ ما هو أطفال. اللي قال النقاب عادة وليست عبادة. أب بيهبل. اللي قال النقاب سنة. لما مزح بنته. الكتاب قال إيه؟ لما مزح بنته وإيه المشكلة؟ يا عيني. أنتوا ليه خدتوا المسألة؟ يا عيني. يعني أنا عاوز أسألك سؤال، أنت سمعت إن الشيخ طنطاوي راح لواحدة شابة كبيرة وعمل معاها كده؟ ده عمل واحدة بالغة في تالتة إعدادي. إحنا عندنا بالغة. إحنا كآباء بالغة إيه؟ تالتة إعدادي إيه؟ امال ايه طفله صغيره برضه طفله في عرفنا المصري ان دي طفله صغيره واب. طب لما قال النقاب مش فريضه وقال النقاب عاده وليس عباده استند الى راي بعض. ولماذا قال هذا في كتابه الشيخ التخسير؟ الشيخ محمد ناصر الدين الالباني اللي هو شيخ مشايخه في الحديث عمل كتاب ان وجه المراه ليس بعوره. جميل وقراناه وقراته هو شيخنا وعلى راسنا. طب ما تردتش على الالباني ليه؟ ده الالباني رد على ابن باز وابن عثيمين. ردينا وابن باز وابن عثيمين ردوا عليه. طيب يعني المساله تحتمل وجهات النظر. الحق يعرف بالرجال. الأمر ان الرجال يعرفون. ممكن اغير رايي يا شيخ محمود ولا رايي ثابت؟ ممكن. في شيخ طنطاوي قال انه فريضه ورجع قال انه مش فريضه. مفيش مشكله. نو بروبلم. بس ما يقولش عاده. لا هو حر بقى اذا كان الراي. ما هو احنا عندنا الفرض ينزل لسنة. عندنا في اراء كثيره جدا قالها طيب. الكثيرون. سيبنا من الشيخ طنطاوي. خلينا في الايه رحمه الله عليه. خليك معايا الايه دلوقتي حضرتك. كل ازواجك. انت اتكلمت على الجلباب. وبناتك. حاضر. ونساء المؤمنين. طيب ليهم حكم واحد ولا كذا حكم؟ ماشي حكم واحد. حلو. طيب يعملوا ايه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ ذلك ادنى ان يعرف عشان يتعرف. طيب نفسي اسالك سؤال. انت راجل بتاع لغه عربيه استاذ لغه. لقيتك عديت على مين دي كأما لو قالت عادي خالص كده وسبتها ومشيت. ما تحكي لنا شوية عن مين؟ قصدك التبعيد تزدل شيئا وتخفي شيئا؟ يا شيخ والله ما شاء الله على علمك وعلى ثقافتك وعلى شوف عارف فسرها لك واخدلك. أنا عارف إن أنت هتقولها وجاهزها. مين للتبعيد؟ لا زي مين المؤمنين رجال؟ لا لا اتفضل. لا, لا, لا, لا, لا ليه؟ التبعيض أيوة. عائد إلى الجلابيب الجمع تأخذ منها جلبابا واحد. وإيه اللي خلاك تحمله على الجلابيب دون غيره؟ حديث النبي فضل. لتلبسها أختها من جلبابها. طب يعني من التبعيض يعني تاخد تاخد بعض يعني تسلفها جلابيه من جلالبها. يعني مش للتبعيض. ولماذا جلابية من جلالبها؟ طب هناك في اللغة احتمال انها تكون للتبعيض. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة للقرآن. كل علماء اللغة وقفوا عند مين هذه وقالوا انها ليست للتبعيض، ولا ده قولك انت فقط؟ كل علماء اللغة، ما فيش حد قال من جلاب، ما حدش استدل من هنا على ان تظهر بعض الشيء وطلع لي كتب التفسير. لم يقل احد انها مين؟ لا لا، ما استدلش بها حد على اللي انت بتقول عليه. وبيننا كتب التفسير يعني طبعا بيننا كتب التفسير ومستعد لاي شيء. انا عاوز اقول لك ان في علماء لا حصر لهم. بس اللي جاي احلى. يلا اتفضل. اللي جاي احلى. يلا. يدنين عليهن. نعم. الضمير على المراه يعود عليها كلها ولا الا حته؟ لحد دلوقتي الاصل فيه العموم كلها. من جلابيبهن. ليه يا رب؟ ذلك ادنى اي اقرب ان يعرف. قال لك بس وقف، انا عاوز اسال. يبقى لازم الشاي يبقى باين. انت بتبني على فرضيه لغويه يا اخي. في ممكن في حاجه اسمها المشترك اللفظي يا دكتور محمود، وانت عارف ده. كلمه ادنى معنى واحد تحتمل معنى واحد. هي هنا بمعنى اقرب. ليه ما تكونش ابعد؟ لا لا، ما فيش الكلام ده. ليه ما فيش الكلام ده؟ ما حدش قال. ازاي الكلام ده؟ ده قاله الامام ابن العربي في احكام القران، يعني ان ادنى بمعنى ابعد، وده اللي ذكره الشافعيه عندهم في الاقناع. يعني اللفظ يحتمل هذا المعنى ايضا، فلماذا لا تكون بمعنى ابعد عن المعرفه؟ ذلك ادنى الا يعول، كما في سوره النساء مثلا. ها، كلمه ادنى يعني ابعد، ان هو ما يقدرش. هنا بمعنى اقرب. وليه ما تكونش بمعنى ابعد؟ ابعد يبقى ليا مش عليا. هقول لحضرتك، ده انا لسه هرد لك عليه. فضل. انت لو قلت ابعد الا ان يعرفني عشان ما حدش يعرفهم، يبقى بتقول بالنقاب. يعني تحتمل لو جت بيبقى ابعد، يبقى ليا انا مش محتاج تخريج، ده انا هجيب لك التخريج. طب هنشوف دلوقتي. يعني انت كده تبقى معايا. يلا. لو قلت ابعد ان يعرفني يعني عشان ما حدش يعرف، يبقى بتقول بالنقاب، بتقول بالخمار. طب الادناء اللي وارد في الايه العله منه ايه كما نصت الايه؟ ادنى اي اقرب ان تعرف. طيب يبقى قالوا بقى ادنى ان تعرف، ده دليل على الخمار مش النقاب، لان مش هتتعرف غير بالوش. انت دلوقتي انا زوجتي منتقب وانت زوجتك منتقبه، خلصنا المحاضره. ده توقف على مفهومك في المعرفه. ما انا هقول لك اهو، هنتكلم عن المعرفه. انا هقول لك، هكلمك لسه. ده انا برد على سؤالك قبل ما تساله. او الطرح بتاعك قبل ما تطرحه. حلو. احنا بنطلع من المسجد. كل واحد بيبقى واقف، والمنتقبات كتار، واحنا شباب، كل واحد مستني زوجته. طيب مش هي اللي بتيجي تقول لك تعالى يا شيخ خالد انا زوجتك؟ عشان انت مش شايف. انا عن نفسي بعرف مراتي من وسط 100 ست، يعني شغل مشايخ يعني. انما الواضح ان انت مراتك ما تبقاش عارف. ده سؤال فضولي مني جدا. ايه يعني؟ عفوا، يعني انا مش ببحث عن حاجه خاصه، بس ازاي بتعرف مراتك من وسط ست وكلهن منتقبات؟ المشيه يعني. انت بتراقب يعني؟ انت عشان تعرف مراتك بتضطر تراقب 70 ست؟ لا لا لا، انت ده اعتراف خطير على الهواء مباشره. يعني بيضطر يشوف مشيه 60 ست 70 ست عشان يقول لك دي مراتي عندي يا ست. هقول لحضرتك بس. اتفضل. انت بتبقى واقف كده والنساء جايين. تخيل انت بقى لما تشوف وش واحده، خلاص دي مراتي، يلا يا ست معايا. غير لما تقعد من وجع القلب. غير لما تراقب طابور ستات ناشي وعمال تبص. لا لا لا لا، الجسد الجسد والمشيه والاقبال عليك، الثلاثه مصايب سودا لو عملتهم في الشارع مع 60 ست. انا بقول لك اهو، اما بتيجي الجسد ما هي خيمه ماشيه. يا ليله بيضه، هي خيمه ماشيه يا اخي والله. ما تلاقي حاجه كده وانت مراتك كده وخلاص مش تبعنا، بتلغيها الفكره. مقاس كلام غريب جدا. لارج وده اكس اكس لارج، خلاص مش. وبعدين دي كارثه جدا ان انت حاطط في وسطينا. يعني انت كل تركيزك دلوقتي على انه ذلك ادنى ان يعرفنا، انه المراه لابد الا تعرف. لا، امال ايه كلمة لابد ان تعرف؟ لابد ان تعرف. امال ايه ذلك ادنى الا يعرف؟ ذلك ادنى ان يعرف. اي يعرف؟ هذا تلبس هذا الثوب لتعرف. لتعرف بايه يا حاج؟ بس جميل، ما هو ده اللي استدلوا بيه اهل الخمار، اللي بيقولوا بالخمار، على ان الايه نص في الخمار. طبعا، لانها لن تعرف الا بوجهه. وانا منهم. ها، ما انا بقولها لك. انا قلت لك قبل ما انت تقول اهو. اتفضل. اقول لك طرحك قبل ان تطرح. ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك علم يا الله. اتفضل. بنقول لك يا سيدي، انت حملتها على معرفه الذات، ونحن حملناها على معرفه الصفات. ذلك ادنى اي اقرب ان تعرف انها حره عفيفه، ويؤيد فهمنا اننا نتكلم عن الصفات وليس الذات سبب النزول. كان مجموعة من الفساق يترصدون الإماء في مداخل المدينة، سبب نزول الآية. فأمرت الحرة العفيفة أن تتميز عن الأمة بثوب يخصها، تعرف من خلاله أنها حرة عفيفة. وكان سيدنا عمر يضرب الإماء إذا لبست النقاب ويقول يا لكع لا تتشبهين بالحرائر. يعني كانوا بيسمحوا ذلك، يعني كانوا بيسمحوا معلش خدنا على قد عقلي بقى. يعني معنى كلامك ده إنه المرأة الحرة العفيفة كانت تتغطى عشان ما تتشبهش بالإماء بسبب إن الفساق كانوا بيقعدوا ينتظروا. لا، حدث تعرض، حدث تعرض، فالإسلام عاقب هذا المتعرض ومنع. طب سؤال بقى، وأمر المتعرض لها. يعني أنت تفسر الآية بحالة حالة عارضة، ده سبب النزول اللي مذكور في كتب التفسير. وهل سبب النزول يتحكم في تفسير الآية؟ يعين على فهم، يعين على الفهم شيء، إنما العبرة بعموم اللفظ. ويعين على فهم العبرة بعموم لسه اللفظ. الحاسمة ما جاتش. حاضر، بس قبل الحاسمة قبل الحاسمة يا دكتور محمود، لما واحد فاسق اتعرض لواحدة عكسها تقوم تعاقب كل نساء أهل الأرض إلى يوم القيامة؟ مش عقاب، ده عفاف، ده طهر. حضرتك ده قمة الاحترام والإجلال. فليكن أنت بتسميه عفاف، هناك نساء بتسميه قيد. خلينا نتكلم بشكل صريح. لا يعني بعض النساء بيقولوا، بعض النساء، في نساء تقول النقاب بالنسبة لي المرأة تتجمل ما شاءت وما استطاعت لزوجها. ما احنا لناش دعوة بدي، ما احنا مش هي دي، احنا مش نتكلم في دي. التجمل احنا قلنا فيه رأيين اتنين، انت رفضت واحد منهم. قلنا ان التجمل نوعين، زينة ظاهرة وزينة خفية. الزينة الظاهرة وجيز في انكشافها امام الناس وامام الاجنبي، اللي هي ابن عباس قال عنها الكحل والخضاب، وانت نفيت قلت ده كلام نقله ابن كثير، اما تلامذة ابن كثير، مع اني لا اسلم بهذا النقل جزاك الله خيرا. عاوز الكتب تعالى اهو، مفيش مانع، بس انا عاوز اكمل هنا. ده الامام الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن كثير نقل عن ابن عباس في سورة الاحزاب انه طبعا قال بالنقاب. بل هناك روايات اخرى غير ابن كثير بتؤكد ما قاله ابن عباس. جميل. ابن عباس، انا بقول لك ده كان مثال يعني في ايدينا دلوقتي. انا نفسي اسالك بس حته لطيفه جدا، الفساق اللي كانوا بيتعرضوا للاماء اللي كانوا موجودين او لسبب النزول، لسبب النزول فعوقبت كل النساء اهل عقاب. بعض النساء يعتبرنه كذلك، وبعض النساء مش يعتبر عقاب، لا، البعض بيعتبره عقاب. امرت المراه ان تتميز حتى يفرق بينها وبين الحره. طيب. وبين الامه، وعوقب الفساق ومنعوا. احنا مش كانت دوله الاسلام مش زي دلوقتي. هنا السؤال بقى، هل الحكم مناطه العفة ولا الشخص؟ أنه حكم؟ الحكم لتغطية الوجه، العلة فيه الحفاظ على العفة ولا الحفاظ على الشخص؟ العفة والشخص الاثنين. عظيم. إذا كانت الحفاظ على العفة هي هدف من أهداف الشريعة، بمين؟ إزاي تسمح للإماء أنهم يتكشفوا؟ الإماء رد العلماء وقالوا فضل. أذن للأمة بما لم يؤذن للحرة لمهام وظيفتها، لأنها تقوم بالخدمة، فكان مش هذا تفسير شهوتي. هذا يعني أنا لقيت واحدة أمة كده ما شاء الله عليها طول بعرض معدية أصد مني، هل دي مش هتتحركني؟ لو في بيتك حلالك، لو في بيتك حلالك، لو في الشارع، لو أمة من إمائك، لو في الشارع. أيوة. لا ليه؟ لو في الشارع لا. يعني لو في الشارع مش هتحرك شهوتي؟ لا، مش قضية مش هتحرك شهوتي يا دكتور. هذا تيسير على الأمة لوظيفتها. يعني الإسلام، يعني أنت بتعلن على الهواء أن الإسلام يسر على الإماء ولم يسر على الحرة. يعني الإسلام أطلق الأمة ومتعها بحياتها عشان لا مش موت، وجيل الحرة رح مكتفها. يا أخي مش متعها بحياتها. ده عشان وظيفتها وعشان خدمتها. هيبقى النقاب معيق لها عن عملها في الشيء والحط. ألجأتها الضرورة للعمل على أن النقاب يعيق حركتها، بماذا تفتيها فضيلة؟ لا، أنت حرة مش أمة. أنا عارف. والأصل أن تكفلك الدولة لا تخرجك للعمل، يعني إلا لضرورة. العلة يا دكتور أنا محمود، أنا بتكلم مش العمل اللي هو العمل الموظفة، أنا بتكلم العمل اللي هو الخدمة في البيوت والشيل والحط، شغل الأمة، شغل الخادمة. لكن في الشارع لا. في الشارع لا طبعا. يعني إذا يعني الخدمة في البيوت فيما الخلاف؟ مفيش إذا كانت الأمة، لا، الفقهاء اتفقوا على ان عورة الأمة غير عورة الحرة، ده اتفاق. تعالى لي بقى، اتفاق الاتفاق ده قالوا لي وإيه الدليل عليه؟ يعني ازاي الشريعه الاسلاميه، انا راجل دلوقتي غير مسلم لا قدر الله، وبسالكم يا مسلمين ازاي انتوا تسمحوا للأمة انها تكشف شعرها، مش تكشف شعرها ولا تغطيه؟ كمل بس، كمل. انت وعيتك بيضه الليله. ما انا هريح. ازاي الاسلام يسمح هذا للأمة؟ الخلاف الذي تتحدث فيه طرف علمي الان لانمحاء وجود الاماء. لايه؟ لانمحاء وجود الاماء. ما فيش اماء، خلاص يبقى طرف فكر. نسيبنا من الاماء، خلاص. أنا تنازلت عن الإماء وربنا يعفو عنكم، لكن أنا فعلا اللي جاية بقى، اللي جاية بقى. ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن حرائر فلا يؤذين من تاني حرائر، أنهن حرائر، ما خلاص قلنا عفيفات. كلمة حرائر دي عفيفات، شيلها من مطبطة. دعك من هذا كله. ذلك أدنى أن يعرفنا معناها إيه؟ أن يعرفنا بالعفة والحرية. يعني الحكم بالعهر أو انتفاء العفة يتبع انكشاف جزء من يعني عرفتك عالما غير عرفتك. كنت أعرف الشيخ خالد الجندي قبل ذلك. دكتور محمود ثم النهاردة ما بقولكش عرفتك. أنا أول ما شفتك في بيتك قلت لك عرفتك. النهاردة مثلا نظرتني أنا مش عارف فأقول عرفتك عالما. قضية المعرفة يعني جديد جد علي. أنا عارف الشيخ خالد بس ما عرفش مستوى علم، فنظرته وتكلمت معه فعرفته عالما، ناظرتك فكنت منصفا، عرفتك منصفا، جد علي أعرف الشخصية، بس الجديد علي الصفة بس وليس الذات. بس عرفتك عالما وعرفتك رجلا وعرفتك منصفا وعرفتك مقاتلا وعرفتك محاورا. أعطتني عرفت الشخص أولا ثم الصفة لا خلاف، إنما هنا الآية حذفت الصفة، قال ذلك أدنى أن يعرف بإيه، مفيش ما قالتش فلا يؤذين. أيوة فهمنا أن يعرفنا بإيه؟ أنه بالحرية والعف. ما قلنا الحرية نسيبها على جنب بقى، ده طرف مش هنتكلم فيه، لأن أنا بصراحة ما أناش مقتنع بهذا التخريج. لكن كلمة ذلك سيبنا من أدنى أن يعرفنا. أجيب لك الحاسب. بس ركز معي. بس ذلك أدنى أن يعرفنا هو الأصل في المرأة. وقل اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم في طلب رزقنا. الحق آمين يا رب. بس فعلا فعلا أنا نفسي أفهم. دعك من هذا والله عاوز بعد دي هفهمك. دكتور محمود ركز معي. يا أيها النبي قل لأزواجك، بس أنا هكتبها عشان ما انساهاش. فضل قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نعم. هل تقدر تقول إن دي خاصة بنساء النبي ولا الكل؟ كل، عشان جابوا نساء المؤمنين. طيب التلاتة دول حكمهم إيه؟ واحد صح؟ ولا ممكن يختلف؟ ممكن يختلف. ليه؟ لأنه العبرة بمناط الحكم وليست العبرة باللفظ. أصلي دعك من الصفصطة، أعرفك منصفا. لا لا لا لا لا أعوذ بالله. طب اسمع يا دكتور، أنت راجل بتاع أستاذ في الأزهر، صل على النبي عليه الصلاة والسلام. كل خطاب للنبي موجه للأمة ولا لا؟ طبعا. طب لما يقول للنبي مثلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خلاصة لك من دون المؤمنين مثلا، أهو ده خطاب عن الرسول؟ لا بلاش الخطاب ده، بس في قمة البلاغة ليه علة ما تتوهش. لا ما قالش إن أردت، إن أراد، إن أراد الخطاب للنبي. طب ده كلام وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. ينفع واحدة توهب نفسها لها هي؟ ركز بس، إن أراد النبي ما قالش إن أردت. طب يعني الخطاب للنبي ليه؟ إشارة إلى أنها ما اختارتك إلا من أجل النبي. قم الليل إلا قليل فعل أمر ولا لا؟ ركز ركز بس في الإجابة هتريحك. نعم. ما اختارتك إلا من أجل النبوة، وما أبيح لك ذلك إلا لخصوصية. سلمت لك بهذا. قم الليل إلا قليلا مش موجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كلنا معطلبين بهذا. لا أمال اشمعنا بقى؟ دلت الخصوصية على ذلك. فين الخصوصية؟ إلى أن أتت الآية الأخيرة. يا عيني عليك، دلت الإيه؟ الخصوصية. إذن هناك أمر في ظاهره العموم أو في ظاهره الأمور نوعان، أمر يخاطب به النبي ويراد به عموم الأمة، وأمر يراد به النبي ولا يخاطب به عموم الأمة. موافق؟ موافق. هكذا نساء النبي؟ لا لا ليه، ده ذكر النبي نفسه. لا لا لا فضل. لا. هذا يسعك في آية الأحزاب وقرن في بيوتكن الخطاب لنساء النبي. ممكن تقول إن دي خصوصية، بس احنا دللنا إن ما فيش خصوصية عشان الستة مطالب بها الكل. طيب يسعك حينما يكون الخطاب للنبي فقط أو لنساء النبي فقط. ممكن نقول ونساء الأمة تبع، وممكن نقول دي خصوصية ليه من مثل إن زوجة النبي لا تتزوج بعده. دي خصوصية. إنما أنت مراتك وأنا مراتي بعد وفاة تتجوز بعد، دي خصوصية. خلاص. تسعك يسعك القول بالخصوصية حينما يكون الخطاب لنساء النبي أو الخطاب للنبي، الخصوصية للنبي. المهم إن ممكن يحصل خصوصية. أكمل بس. نعم. هنا ما ينفي الخصوصية العطف، لأن العطف يقتضي الاشتراك في الحكم. لو الآية بتتحدث عن نساء النبي وقالت يا أيها النبي قل أزواجك يدين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف، ممكن تقول الخصوصية. طب اتفضل. إنما العطف يقتضي الاشتراك في الحكم، فعلم أن حكم الثلاثة واحد. فعلم أن حكم الثلاثة واحد. أسألك، من ست آيات قررنا إن نساء النبي حكمهم النقاب، صح؟ لا. باتفاق أهل الأمة أبداً. الحجاب. أيوة كده. مش أنا. الحجاب مش النقاب. الحجاب إيه؟ الساتر لإيه؟ لجميع البدن. جميل. آه. من ست آيات قررنا بإجماع أهل العلم أن الحجاب الساترة لكل البدن واجب على نساء النبي. حينما تأتي الآية صلى أيوة. الله عليه وسلم نعم. وتقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تعطي مدلولا أن الثلاثة حكمهن واحد. طيب الآية السابقة حينما نختلف خمار ولا حجاب؟ طب منطق الآية إيه؟ قولوا بقى خلاص أنا سلمت أن الثلاثة ركز معي بس اديني دقيقة هتوصل لك. حاضر. بس اديني قلبك وعقلك مش ودنك بس. حاضر لبيك. طيب قلنا من ست آيات قررنا أن نساء النبي فرض عليهن الحجاب الساتر لكل البدن. تمام. لا يظهر فيه الوجه والكفين. نعم. خلاص؟ خلاص. وفي هذه الآية النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. تمام. العطف يقتضي الاشتراك في الحكم. نعم. فالثلاثة حكمهن واحد. أجل. نعم. إما الخمار الكاشف للوجه والكفين. وإما الحجاب الساتر لكل. إيه بقى منطق الآية؟ قول. ركز معاي. حاضر. إما دي وإما دي. السابقة قرينة صارفة لأن الحديث عن النقاب عن الحجاب وليس الخمار. أبينها لك بمثال بسيط. أنت قربت تيجي بس في لا أنا عاوز أفهم. مش فاهم. لا صحيح ما نش فاهم. طب ركز معي. يعني خلاص أنا أنت حضرتك أنا سلمت الآن. طب ركز معي. قلت لك محمد وعلي وحسين نكحوا. خلاص أنا سلمت إن الواو تقتضي العطف والتساوي. ركز. حاضر. قلت لك محمد وعلي وحسين نكحوا. خلاص؟ وبعدين جيت سألتني الواد محمد عمله قلت لك جاب امتياز. وبعدين جيت قلت لي والواد علي جيد جدا قلت لك الثلاثة تقديرهم واحد. فهمت ايه؟ فهمت ان الثلاثة امتياز. انا وانا بقول لك الثلاثة تقديرهم واحد ذكرت كلمة الامتياز؟ لا. ولا فهمت الامتياز من القرينة السابقة من الجملة اللي فاتت؟ من القرينة السابقة من الجملة اللي فاتت. الجملة اللي فاتت قالت الحجاب الساتر لكل البدن بما فيه الوجه والكفين. هنا الواو قالت ان الثلاثة حكمهم واحد. وقلنا مريم حجاب ساتر. وجود نساء النبي مع قرينة تصرف الحديث إلى الحجاب الساتر لكل البدن. وده كلام الشنقيطي في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. أيوه. فسرت الإدناء إما بالخمار وإما بالحجاب الساتر لكل البدن بما فيه الوجه والكفين. فسرت الإدناء بالحجاب الساتر بضميمة الآية السابقة التي قالت وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فوجود نساء النبي في الآية قرينة صارفة إلى أن الآية تتكلم عن النقاب أو الحجاب الساتر لكل البدن وليس الخمار. نعم. تتحمل الرأي الآخر. أيوة. بالحق والمنطق. حال إذا كان الأمر كما ذكرتم أفادكم الله ما الذي أفاده قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا؟ ما خلاص ما احنا عرفنا ان نساء النبي لازم من وراء حجاب. فايه الجديد اللي جابته الآية واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ الجديد الجديد اضافة الحكم الى البقية واعلام ان هذا ليس خصوصية لنساء النبي انما لبنات النبي ونساء المؤمنين. يعني كلمة سألت واذا سألتموهن لنساء النبي لا معنى كلامك لكل الأمة. لا السياق جاي في نساء النبي. طب إذا كان السياق هنا جاي لنساء النبي إيه الجديد اللي أضافه طالما الآية اللي حضرتك ذكرتها وذكرتنا بيها في يدنين عليهن من جلابيبهن أعطت هذا المعنى وخلصت الحكم بيجيبوا الجديد تاني. القراءة إضافة الحكم إلى بنات النبي يعني الحكم ده ليس خاصا بنساء النبي إنما لبناته ولبقية نساء المؤمنين. طيب لما يجي يقول لهم لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. أنا عارف بس ليه بيقول لنساء النبي أنتم مش زي حد إذا كان الحكم زي ما حضرتك لسببين فضل. الأول ليبين مناطا قدوة أنتن قدوة والقدوة لها خصوصيته. يا سيدي أنا عاوزك تفهمني ركز معايا ما أنا هكمل أهو ما أنت مش أنت مستعجل. أنا مش مستعجل أنتن قدوة. أنت بتجاوب على سؤال تاني. أنا بقول لك أنتن قدوة الخصوصية إيه؟ أن من أذنبت ضعف لها العقاب. سمعنا ومن أحسنت مش الواو ضعف لها الجزاء. حضر علي ونجح علي وزيد وعمر. فين الإضافة؟ في الإضافة؟ لا مش الواو كل اشترك في الحكم. أيوة مفيش إضافة. لا مفيش واو هنا. مش لما قال لهم لستنك أحد من النساء نفت المماثلة. في أجزاء والمماثلة في أجزاء. طب ليه أنا ما أقولش إن دي أجزاء من التي انتفت فيها المماثلة؟ الواو نفت هذا المعنى وجات هذه الايه وضحت هذا المعنى. مفيش الواو. انا معايا اتنين بيسندوني دلوقتي. مفيش واو. بص يا دكتور محمود الايه لستن مفيش فيها عطف. انا عارف خد بالك يا دكتور محمود عندي ايتين بينفوا الاشتراك في الحكم في حكم الجلباب. أي. ده لو سلمت ان حكم الجلباب ده حجاب، لا ده مش حجاب ولا حاجه، لا ده يدنين عليهن من جلابيبهن. انا ما زلت بقول لحضرتك ان البعض فسرها ان من للتبعيض ولا تعني الاشتمال. اما بالنسبه للايه لستنك احد من النساء نفت المماثله، الايه الثانيه لما يقول لهم واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب نفت المماثله في كل الاحكام. ده رايك في كل الاحكام، ولهن خصوصيات في بعض الاحكام. طب تعالى معايا، ولهن مماثله في بعض الاحكام. اتت الايه الاخيره بالواو العاطفه بينت المماثله في هذا الحكم. طيب انا بقى هحلق معاك كده بمعنى عام، معلش بقى نتفسح شويه كده في القران ونستمتع. انا تعبت. اجيب لك ادلتك. لا سعيد. طب. قمه السعاده. اجيب يفرق. لك ادلتك. حديث اسماء. لا لا لا، احنا قلنا السنه. انت مش اتفقت معايا ان احنا هتجيبها لي من القران؟ نشبع الاول من القران ونخش على السنه كيف ما شئت في اي وقت اخر. جميل. بس انا عاوز بس الفت نظرك لحاجه. اتفضل. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. اغض من ايه؟ من النظر. طب اذا كانت كلها متغطيه، ايه اللي يتشاف اصلا عشان يتغض عنه؟ في نصارى وفي اماء وفي فاشلات وفي غير مطيعات لله. يبقى انت خصصت الايه بوجوب النظر، بعدم جواز النظر لغير المسلمات. وفي باب بيتفتح قصدا. حضر تاني. يعني أغض من أبصارهم. من أبصارهم دية القصد منها إذا تبدى من المرأة ما لا يجب أن يظهر. فضل من للتبعيد. اللهم صبرني يا رب، اللهم ارزقني الصبر. يعني من اعترفتم؟ الله العظيم هنا في الآية دي الله. هي هنا للتبعيد يا والله. مش في سياق ومقام وسباق ولحق. انت لا تمسك. انت دارس اصول ولا لا؟ انا دارس اصول. طب خلاص. هنا من للتبعيد إشارة ان الرجل يغض بعض بصره، انما مش كله، لان هناك امرأة تحل له ومحرم يحل له ان ينظر اليه، اخته، امه، وفي زوجته. لفظ عام يحمل على خصوصه. وفي زوجته. غض بعض بصرك واطلق بعض بصرك. الدكتور سعد. واحنا المغضوض في الخارج والمطلق في الزوجه التي تباح لي. بنت ابص لها، بنت احتضنها وخدها في حضني وطبطب عليها وفرحها. اختي. ايوه انا عارف، انا عارف. المحارم. يعني انت تقول انه هذا اللفظ لفظ خاص ولا لفظ عام عشان افهم؟ ما فيش خاص وعام هنا، احنا بنتكلم من للتبعيد. في بعض تغض بصرك عنه. طيب والبعض. في بعض لا تغض البصر. طب إيه؟ لا تغض البصر اللي هو ايه؟ الزوجه والمحارم. طب إيه اذا كانت امراه ملتفه بالكساء بالكامل لا يظهر منها شيء؟ برضه ما تبص لهاش. برضه. طب يعني ابيح لنا ان نتتبع المنتقبه؟ لا ما هو السؤال انا بساله، انا عاوز اتعلم من حضرتك. انت بتشير، انت بتشاور لحته مهمه انا عاوز افهمها، لان فعلا مانيش فاهمها. ازاي يقول او يغض من بصره؟ المفروض ان البصر هينتج عنه ايه؟ إثارة شهوة. طب إذا كانت واحدة ما فيش أي حاجة ظاهرة، فين الشهوة اللي هتظهر؟ ممكن شوية هواء يرفعوا الجلباب. لا لا، إذا ممكن الهواء يجي يجسم جسم المرأة. ما احنا قلنا، ما انت قلت سواء في هواء أو ما فيش هواء غض بصرك. حصل. غض. طب في هواء غض بصرك. أنا غض بصرك احتياطا عشان لو حصل حاجة. أنا فهمت غض بصرك ساعة الهواء وفتحة الباب. أوكي ما فيش مشاكل. إزاي أغض بصري لو ما فيش هواء وما فيش فتحة باب؟ ده سؤال أنا عاوز أفهمه. إزاي أغض بصري من غض بصرك عن الأجنبية مطلقا، عمن لم تستجب لأمر الله وتبرجت. أنا عاوز أسألك يا دكتور محمود، في تقدير كوني وتقدير شرعي؟ أيوة دكتور. قدر الله الحجاب شرعا وكونا هناك من خالفت أمر الله. طب اسمح لي. في نصراني وفي متبرجة وفي عاصية. قال تعالى في راقصة. قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إزاي حنتعارف؟ هذه الآية خاصة بالرجال فقط ولا خاصة بالرجال والنساء؟ الرجال يتعارف مع الرجال والنساء يتعارفوا مع النساء. أمال أخطبها إزاي؟ إيه؟ أمال أذن لك أن تنظر لهذه الحال. يعني الأول خد بالك بقى الأصل الترتيب زي ما أنت بل بتقول. هذا دليل، دليل عليك. أبدا. هو ده ترتيب. إباحة النظر إلى وجه المخطوبة دليل على أنه كان غير مباح. ده كلام محترم، يعني معنى ذلك أن أنا لازم أفتش في البيوت لحد ما ألقى الحسناء التي لا. تعجبني؟ لا لا لا. ما استنى بس عليا. بص يا اخي، خدني على جناحك الله يكرمك. انا مش بمزح، انا بتكلم بجد. زمان كان في حاجه اسمها الخطبه. خلاص انتهى. وزمان قوي ما كنتش بتشوف حتى زوجتك وتشوف واحده وتروح يجيبوا لك واحده تانية. انا عارف هذا الامر الان، هذا الامر إن اصبح من الاعراف التي التي تسبب حرجا للاسر وللخاطب. يعني معلش طول بالك علي حضرتك دلوقتي. انا علشان اخطب واحده الحقيقة المطلوب مني دلوقتي ان انا اخبط على بيتك وابص لبناتك. لا ما تعجبنيش اخد بعض وامشي. لا لا. امال اعمل ايه؟ المفروض انا ببحث عن مواصفات واخبر بمواصفات صادقة واقول انا عاوز كذا، تكون جمعيه، تكون اهل قران، تكون مش تخينه، تكون رفيعه، وابعث امراه ثقه دينه، امي او اختي او اي امراه اثق فيها، واقول لها والله انا عاوز كذا، ايه رايك؟ تقول لي المواصفات موجوده. ان دلست واوذيت البنت بعدما رحلت ورفضت، يبقى هي المسؤوله او ابوها الذي كذب او امها التي كذبت. انا قبل ما اتجوز كنت بقول انا عاوز يا راجل يا محترم. انا انا مين و... لا لا انا عفر مين عفر. انا يعني شيء. انت انت مع القائلين، يعني انت مع المالكيه والحنابلة القائلين بسد الذرائع؟ طبعا. انا لما اكون ساكن في عماره طويله عريضه ومش عارف مين اللي طالع المعجار، معلش انا لا اطعن في احد، يعني رحم الله اخواتنا المنقبات اهالينا واخواتنا، بس انا عاوز اقول انهي اقرب لسد الذرائع كحوار بيني وبينك عشان نتعلم. انا دلوقتي ابقى عارف جاري مين اللي طالع معاه، ولا الافضل ان انا ما اعرفش؟ معلش بس مع ان من باب سد الذراع انا راجل غيور، وكل ما حد يبص لمراتي بتخانق معاه، لما غطيها قفلت لك الباب وريحتك وعصمتك من شيطانك ومن نفسك. انا بسد ذراع لنفسي. امال الذي في قلبه مرض لو عمل الذي في قلبه مرض لو ارتكب جريمه بهذا النقاب، بهذا الغطاء، مش هقول النقاب لان النقاب على الاقل العين هتخلينا اقول ده راجل ولا ست، انما انا بتكلم على الغطاء الكامل اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هو الاصل الشرعي عندك كما تقول. الأمر فيه سعة وبسيط وسهل. دي كارثة. لا مش سعة ولا لما حاجة. لما تقلق من النقاب فتش. لو خبطتك عربية فيها واحدة سيئها منقبة هتوصفها ازاي لضابط المرور؟ في رقم ومعروف ان دي عربية فلانة أو ما فلانة. انت تعلم جيدا في رقم. انت تعلم جيدا انه من القرائن انك تعرف مين اللي كان سايق العربية، هذه المرأة ولا تلك المرأة. لو بص حبيبي حينما نشك في المنتقب نفتش. منتقبة انت الان بيقولوا اصل المنتقبة مش شايفينه ومش عارفينه وممكن تعمل بلاوي. الان فتش. بس فتش، هات امرأة موظفة تقعد في مكان ترفع لها النقاب تشوف البطاقة هي دي مش هي دي، خلاص خلصت. ما فيش حد من الفقهاء قال ان الوجه ليس بعورة يا فضيلة الدكتور؟ الوجه ليس بعورة. في فقهاء قالوا مش عورة. مين؟ قول لنا عنهم. الامام الشافعي قال ان الوجه والكفين. الامام الشافعي ما كانش عارف الايات اللي حضرتك ذكرتها؟ والامام الشافعي لما خالف في مسألة ما كانش عارف برضو؟ كل حاجه عارفها. ان الامر فيه سعه والراي أفك. والراي الاخر. يعني اذا هناك رايان، انت تحكي الرايان ولا تقول راي واحد؟ طبعا. يعني انت، انا اسف انا فهمتك غلط، يعني انت بتقول الرايين. انا اقول أيوة. اختلف العلماء على كذا وكذا وكلا الرايين سائغ، لكني ارجح القول بالفرضيه. انتفى وقضي الامر الذي فيه تستفتيان. هذا تصريح لطيف وعظيم. اذا انا قلت ان النقاب ليس فريضه هل الام؟ ان قلت بدعه أو عادة تلام. طيب. إن قلت فضيلة وليس فريضة رأي نقبله ونفتي به. يعني بمعنى أيوة. نقول للأمانة عندما أسأل في النقاب قلوا من أهل العلم من قال إنه فضيلة ومنهم من قال إنه فريضة. لكن القائلون إنه فضيلة، نسأل صاحبة الفضيلة تعان أم تحارب؟ لا لا لا لا تحارب. إحنا لما سئلنا هنا في القناة يا فضيلة الدكتور هقول لك يعني اتركوا صاحبة الفضيلة لفضيلة. اسمح لي أقول لك ما قلناه للناس حتى لا ندلس على أحد. قلنا نحن لا نأمر به ولا ننهى عنه، لكن فضيلة. أنا أنت مختلف في أنه أفضل؟ أبدا أبدا أبدا أبدا. بس خلاص. ولكن أنا أأمر بالفضائل التي تتناسب مع أمن المجتمع، فأنا لا أمر به ولا أنهى عنه. الأمر متروك لشخصية. جميل. حرية. طبعا. طب تركنا يعني العارية من باب الحرية. بالضبط كده. لماذا يعني لا نترك المنتقبة؟ هو ده. أنا قلت إن أنا مش حسيب المايوهات والاستريتش وحروح هاجم منقبة. جميل. هذا غير منطقي. ولو ارتبت في أمر لك أن تأتي بامرأة في مكان وتقول اديني وشك واديني بطاقتك. تمام. سهل. في الامتحانات بيغشوا. جميل. نفضها قبل ما تخش، فتشها. احنا كده استمتعنا بالجزء القرآني الخاص بأدلة تغطية الوجه من عدمها، وزي ما حضراتكم سمعتم خلاف في تفسير الكلمات والألفاظ لا يفسد للود قضية، ومتعنا فيه الدكتور بحياة برؤية لطيفة جدا. بكرة نكمل الجزء الفقهي مع الدكتور سعد الهلالي عشان نشوف برضو الجوانب الخاصة ليه الفقهاء اللي قالوا والفقهاء اللي قالوا لا، وإيه أدلتهم في هذه المسألة. نستمتع ونتعلم، لكن أنا عاوز أسيب لكم فرصة إن كان عندي وقت إن احنا ناخد يعني على الأقل كم اتصال، وفي اتصالات وفي رسائل كتيرة جدا جاي لنا، فناخد مثلا أسئلة هنا من لحد ما يجي اتصال تليفوني. في واحد بيقول يشترط في الخمار أن يكون سميكا لتغطية الجيوب، فكيف ترى من خلاله إذا كان يمر على الوجه؟ ده كان سؤال. يشترط في الخمار أن يكون سميكا لتغطية الجيوب، فكيف ترى من خلاله إذا كان يمر على الوجه؟ سؤال. أجاب ابن عباس وقال تظهر عينا ترى منها. تمام. تظهر عينا او اتنين مش مشكله، الامر فيه سعه. انا بتوقف عند كلامك يعني خامس تعمل خامس يعني طبعا انت لك انت تعرف ان ده ممكن يصيب بالحول. انت زوجتك منتقبة ولا لا؟ لا مش منتقبة، وانا زوجتك مش فخور بها منتقبة؟ وفخور بها، مش منتقبة؟ وبالمناسبة لا يراها احد الا غض بصره، لان المرأة المحترمة تجبر اي انسان انه يغض بصره. خليني اكلمك بصراحة، بص يا دكتور انت رجل، جميل انت جميل رجل وانا رجل، وانا ابن بلد وانت ابن بلد، احنا عارفين الست المحترمة بترغمك انك تبص في الارض، الست اللي مش طب محترمة وقليل الأدب تخليك تلحق. اللي ما عندوش احترام ايه اللي يجبرني ان انا اقف معاه في الشارع، انا انت عدى في عاوز الشارع؟ تركب اقفال على طب عيون الناس السؤال، ما السؤال، تخرجهاش من البيت يا المنتقبة اخي، مش أراحت واستراحت؟ هي حرة. ما انا لو أنا راجل وحش وهبص انا مش وجيت بالها. أبص لقيتها منتقبة، لا خد مش بالك أريح؟ ما تخدنيش في حتة ما انها، قفلتش الباب؟ انا لا انهى عن النقاب، جميل انا جميل اكرر انا جميل لا انهى عن النقاب، جميل، لكني بس لا، أنا زوجتي منتقبة لكني لا انهى عن، يعني لك الحق في ذلك، ولكني لا انهى، وبنتي حينما تبلغ ستلبس النقاب إن شاء لكني الله. لا انهى عن وجه الكشف، وانا زوجتي ليست منتقبة وابنتي لن تنتقب. هذا كلام يسعني ويسعك، نسأل الله أن ينتقب. واسال الله ان تنكشف. لا لا لا لا لا لا لا لا، توب إلى الله مما قلت. وانت ايضا يعني خد الرسول لا، عليه، أن تنكشف الكلمة وحشة. يعني الوش، يعني الوجه، قل الوجه لي أن يكشف. انت، انت صفاره. حلو الكلام صح لغه، يعني انت ماشي تعلم قصدي يا شيخ محمود، بقى ما تغلطنيش، ده انت طيب اهل التقى كمل، والعفه. ربنا يبارك. ايهما يفتن، الوجه المراه ام شعرها؟ ده سؤال من الاسئله. واحد بيقول ده ليك انت مش ليه انا؟ ليه قال انا، الوجه اعظم فتنه، يبقى يستر عشان عدم الفتن. هو يختلف من رجل الى اخر. في واحد الضفر بيفتنه اكتر من الشعر واكتر من الوجه، في واحد الصوت زي كلمه قالون اللي انا قلت لك عنها في بدايه المكالمه في بدايه بس الحلقه، العموم، العموم رنه العام، الخلخال العام الاغلب ايه؟ ليعلم رنه الخلخال الاعلى بتفتن، العام الاغلب ايه؟ يعني الحكم يعني ربطها بالاكثر فتنه ولا بحكم شرعي؟ يا جماعه احنا بنتكلم في حكم جميل، انا شرعي. بقول لك ده سؤال ليك مش ليا. السؤال ليا ما هو اكثر فتنه؟ الشعر. انا عندي انا الشعر، ممكن عند غير الوجه. عند الغالبية الوجه. كمل يعني انا يعني كمل. الوجه احنا اعتدنا عليه. انا عاوز اقول لحضرتك حتى في بلاد المايوهات اصبح الجسد لا يمثل عندهم نسأل شيء. الله العافية، طبعا نسال الله العافيه. نسأل الله العافية. واحد بيقول ما حكم الرجل الذي يمنع زوجته من لبس النقاب؟ بس ارد انا ولا ترد أعجب انت؟ من، اعجب من، أنا أعجب من، تمام، كيف ورجال كثر يتمنون أن تلبس زوجاتهن النقاب، وبيديها وبيعمل معاها كل حاجة، وتيجي أنت ربنا رزقك العفاف كله، وزوجتك تريد أن تستتر عن الناس يعني ولا منكشفة الوجه تنزل. ليست عفيفة؟ لا، بنقول قمة العفاف الرجل اختار احد وجهي العفة، انت لسه بس في حضرتك قمة، في أعلى. مش حضرتك قلت ان المسألة متروكة لاحد الرأيين، إن ننقل على اللي نقر بعديه. هذا، نقر أن هذا رأي سائغ، لكن نرجح الرأي القائل بالنقاب. على عيني وعلى راسي، طيب يعني على عيني وعلى راسي. واحد بيسأل بيقول انا بختار الأسئلة بس اللي موجودة في النقاب يا جماعة، عشان ايه؟ واحد بيطلب منك وده من البرنامج ومن كل الناس، نرجو إعداد برنامج أسبوعي في بلاغة القرآن في ضيافة الدكتور شعبان. وده ماشي، رأيي اتفضل. أنا باسم كل مشاهد، أنا بقول لك أنا سمعت منك كلام عن بلاغة القرآن يرفع أنا ما الله سمعتوش قبل كده، ربنا يزيدك علم ويبارك لنا في ربنا عمرك يعني. يتقبلنا وإياك. بس اعذرني، أصل أنا خد بالك برضو من حاجة، الله يكرمه الدكتور سعد الهلالي عمل مدرسة هنا في القناة وللمشاهدين اسمها مدرسة قبول الرأي الآخر إذا كان يعتمد على دليل، جميل وهو الحقيقة هو عودنا على ده، عودنا خلاص بقينا معتادين إن إحنا ما ننحازش لرأي على الآخر، يعني الأخت المنقبة على عيني وعلى راسي وراس اللي خلفوني، يعني ما فيش كلام يقدر حدش، لن نسمع لحد إنه يخدش حياة ولا ينزل، إنما لا نتهم غيرها كمكشوفة الوجه بإنها تخالف الشرع أو تخالف قوانين العفة أو آداب وأخلاقيات الإسلام أو حياء الدين، يعني هذا ما نقوله. وهذه وتلك نقول التزمنا بأن يكون الثوب فضفاضا سابغا ساترا، يعني غير ملفت كما ذكرتم. وهذا جميل جميل. أنا وأنت، أنا وفضيلتكم متفقين تماما على كل شيء فيما يخص عفة المرأة. أنا أخوك الصغير، شوف التواضع، دعك من الفضيلة، بص التواضع ربنا برضه، يرفع قدرك. الكبير كبير، الله يزيدك، الله يزيدك وبارك الله ربنا فيك. يعلمنا وإياك. واحد بيقول إذا كان النقاب سنة فما إذا كان النقاب سنة فما المانع أن ترتديه المرأة أم لا يا فضيلة الشيخ؟ نسأل الله أن يعف بنات المسلمين آمين. جميعهم. لا احنا، أنا ما قلتش أن النقاب سنة، هو النقاب دلوقتي يتراوح الامر بين الفضيله والفريضه. بين الفضيله والفريضه دي حاجة حلوة، انما كلمه سنه دي كلمه احنا ما بقولناهاش خالص، والفضيله كلمه طبعا الله يجعلنا من اهل الفضيله يعني ندعو اليها. من زاد زاد الله له. طيب كويس. انما الافضل لا ينفي في اللغه يعني المفضول. لو زوجتك كانت عاوزه البس النقاب، الحته دي لو زوجتك كانت عاوزه مطروق ليا، لو قالت عاوزه البس النقاب الامر مطروق ليا. انا بسالك يفرحك ولا ما يفرحكش؟ ما انا لسه بقول لك اذا كانت زوجتي انا بسال عن شخصي مش عن حكم طبعا شرعي. طبعا طبعا يفرحك. كل ما يدعو الى مزيد من الفضيله نسال الله ان يفرحك. لك امين يا رب. لكن حب التناهي شطط خير. اتمنى ان انت بس تور الحلقه ما دي تسمعنيش انت لزوجتك. انت ما بتسمعنيش. انا عاوز افرحك. حب التناهي شطط خير الامور الوسط. يا عيني. قال تعالى وكذلك جعلناك امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لا لا استغفر الله العظيم. استدلالك توب غير الى الله. توب الى الله. استدلالك في غير محل. ايوه كده. اتفضل. الوسط في القران ليس معناه اللي انت بتقوله من نص لا يمين ولا يسار. اتفضل. الوسط في القران بمعنى الافضل. وكذلك جعلناكم امه وسطا اي عدولا اي افضل الناس. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. مش الوسطان الكبير والصغير وده اللي في النص. اي اعدلهم وافضلهم. واعلاهم دينا. تسمح لي أرد. من أوسط ما تطعمون أهليكم. قالوا من أفضل ما تطعمون أهليكم. تفضل. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فين الوسط؟ أنا بتكلم في تعبير كلمة أوسط. أنت تتكلم عن اللفظ لفظة. أم عن الصفة؟ لا اللفظة الكلمة. الصفة صفة الوسطية يا سيدنا الدكتور هي بتكلم على كلمة أوسط. أوسط في القرآن. هشرح. أنا معك الأمر يسعني واسع. الفضيلة هي كل وسط بين رذيلتين. موافق على هذا؟ الشطط يمين وشمال دي فضيلة. ماشي. اللي في النص فضيلة. يبقى وكذلك جعلناكم أمة الفضائل. توافق على هذا؟ الفضائل. ماشي خلاص كده. ماشي اختلفناش. ماشي. بس قال أوسطهم أفضلهم. بس مش قلنا الفضيلة مش لسه أنا وأنت مت في إيد من خلال وأعدلهم سلامي. وأفضلهم. ما طيب هنمدحه للصبح راجل محترم. أنا مش عارف أقول لكم حاجة. الكلام جميل والأسئلة جميلة وواضح تماما انه هذا الرجل ما اختلفت معه الا وازددت منه حبا وقربا كجراب المسك كلما قلبت فيه لا تشم الا طيبا. فالحقيقه من هذا البرنامج وباسم دين الله عز وجل وبصفه شيخ باحترم وبدعو لكل امراه ساتره الوجه او منقبه او كاشفه الوجه انما كلهن ان شاء الله ندعو لهن بالتثبيت وبالفضيله وبالاجر من الله سبحانه وتعالى وهن مثابات وماجورات. والخلاصه اللي يمكن انا والدكتور سمح لي بالاتفاق عليها اننا يعني نحترم الرايان. نحترم الرايين. نحترم من يقول بفرضيته او بفضليته او بفضيلته. ولا يوجد بيننا في هذه المسألة أي نوع من أنواع الحرج لأن اللفظ القرآني أظن أنه يحتمل هذا المعنى أو ذاك. والقرآن حمال وجوه وهذه سعة صدري منك أنك سمحت لواحد من طلابك نرفع قدرك أنت أخونا الأكبر يعني استمتعنا. أنا شخصيا استمتعت بهذه الحلقة وأنا عاوز أقول لكم أن ربنا يثبت كل نسائنا على طاعة الله واللواتي لم يتحجبن لهن كل الدعاء من الله سبحانه وتعالى أن يلتحقنا بركاب الخير والستر والعفاف والفضيلة إن شاء الله وكلهن فضليات ولهن كل الاحترام إن شاء الله. لا نشكك في امرأة ولا في عرض مسلمة أبدا بأي حال من الأحوال. دكتور محمود يعني الثناء على الله أهل المجد والجود والكرم أن رزقنا بأمثالك من أصحاب البسمة الطيبة والسمت الطيب والقبول الحسن والتواضع الذي يليق بالعلماء. شكر الله لك ووعدنا على الهواء إن شاء الله أنك أنت تعمل لنا الحلقة البلاغية في القرآن الكريم دي إن شاء الله. ربنا يبارك لنا في عمرك وفي صحتك وفي عافيتك ووعدني إن احنا نقعد مع بعض تاني بعد إذنك لأنه واضح إن الناس من الأسئلة مشبعوش منك. يعني يوم الأربعاء اللي جاي لي حلقة تكملة موضوع الأزهر. نعم. والأدلة والنصوص. ما شاء الله لقوات إلا بالله. قبل ذلك لو تيسر ممكن كانوا قالوا لي على بكرة هيبقى برنامج بناء الأمم. نعم. مش عارف تسجيل ولا هو هنبقى وحيكون نتكلم. تسجيل بكرة إن شاء الله بس لحد ما نظبط الخريطة بتاعة البرنامج. عاوز برنامج مع حضرتك يعني؟ أنت حضرتك ايامك ايه في القناه؟ انا ايامي معدوده انا سبت والحد موجود لكن انا في وقت ما تقول لي تعالى انا حاجي. انا عموما انا عاوز اقول لك انا عندي سفر فجر الخميس. انا بس عاوزك ما تسيبش قناه ازهري تحت لان أمك. حضرتك يعني فعلا فارس قد ضم الى هذه القناه يرفع قدرك سيبناك وتقبلنا واياك وبنحبك يا دكتور محمود، ربنا يخليك لنا ويبارك فيك ويرضى عنك ويجعل لك لسان صدق على ما بينته دفاعا عن الأزهر ودفاعا عن حرمة وعفة نساء المسلمين يا رب العالمين. ربنا يكرمك ويجزيك كل خير. بكرة إن شاء الله حيكون لقاءنا مع الدكتور سعد الهلالي ونتناول بقى الجانب الفقهي بالشكل ده، بيحصل عندنا فعلا ما يسمى بالإثراء في الجوانب المختلفة، وحنشوف إزاي العلماء بيتكلموا إزاي عن بعض بأدب واحترام. ما تنسوش دكتور محمود شعبان قال لك 4 شروط للتعامل مع الخصم غير المسلم: إنصاف الخصم، الجدال بأحسن ألفاظ، البحث عن نقطة التقاء بينك وبين خصمك، ومع عدم الترخص في دين الله إذا كان ده مع غير المسلم، فما بالك بين المسلمين. محتاجين اللقاء والمناظرات والحوارات بهذه الطريقة المحبة الهادئة. بكرة إن شاء الله دكتور سعد الهلالي يوم الاثنين إن شاء الله حيكون معانا فضيلة الشيخ سيد عسكر عضو مجلس الشعب وكوكبة من فرسان المجلس المدافعين عن الأزهر، والدكتور محمد الصغير، الدكتور محمد صغير والسيد عسكر والشيخ وليل، تخيلوا الثلاثة في حلقة واحدة يوم الاثنين، وهكذا، والثلاث أسد السنة الشيخ الزغبي ربنا طولنا في عمره وباركنا في عمره، ويوم الأربع فضيلة الدكتور محمود يكمل الملف بتاع المناهج الدراسية في الأزهر. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.